حديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام على موعد مع قواعد الفقهية وشرح ميسر للقواعد الخمسة الكبرى. لله الحمد لله انتهينا من القاعدة الأولى الأمور المقصدة، ثم القاعدة الثانية اليقين لا يوجد شك، واليوم إن شاء الله نحاول ننتهي من القاعدة الثالثة من شقة تجربة التيسير، وأعتقد اليوم هو آخر محاضرة من محاضرات الفصل الدراسي الأول. فإن شاء الله حتى ما نقف عليه اليوم سيكون في الاختبار الخاص بالفصل الدراسي الأول إن شاء الله. وأنا كنت وعدت بامتحان لكن اتصلت إن أنا أتأخر حتى ننتهي اليوم من القاعدة الثالثة إن استطعنا، ثم يكون في اختبار تجريبي إن أردتم. أنا أتفضل ذلك بدل من مكان المراجعة، يعني أعتقد المراجعة مش تكفينا أن إحنا نراجع كل الدروس السابقة، فيكون الأسبوع القادم يعني أعطاكم أسبوع لدرس اليوم بالأول، ثم الأسبوع القادم ننزل لكم امتحان تجريبي يعني مطابق، هيكون إن شاء الله امتحان الفصل الدراسي على النت هيكون، لكن الامتحان اللي هيكون هنا اللي هيحضره هيبقى فيه أسئلة مقال زيادة يعني الأسئلة اللي او صاحب بعض اسئله المقال على الامتحان اذا تنصب تكتبه اكتبه، ما تنساش اكتبوها في ورقه بس الاستفاده ليكم عشان تعرفوا اسئله المقال ممكن تكون ايش. ايضا هذا في يعني من ضمن الاختبارات هنزل اسئله مقال لمن اراد ان يعلم عشان هنا هيكون في اسئله مقال. الامر الاخر ان الحمد لله يعني كل المحاضرات السبع الماضيه فرقت تم تفريغها وكتبت فأنا لم أراجع، لكن في بعض مجموعة أخواتي جزاهم الله خيرا تفرغوا يعني كل المحاضرات سأترك نسخة مع الشيخ أحمد سعيد مطبوعة لغاية المحاضرة السابعة، وإن شاء الله أرسل لكم المحاضرة الثامنة يعني أول ما تنتهي. من أراد أن يأخذ نسخة منها يصورها يعني أمر لكم، ومن أراد أن يأخذ الملفات موجودة على المجموعة ويطبعوها، فهذا متاح لكم وهذا متاح، يعني كثير من الأخوة سألوني عن ملزمة، هذه ممكن تستعد بها مع الشرح الصوتي في المذاكرة إن شاء الله. اليوم هتكون هي النسخة معنا الآن، بس أنا أتركها للشيخ أحمد سعيد عشان هو إداريا يشوف لو أنتم تحتاجوا نسخ تصوير يعني إما هو يصورها لكم ويعطيها أو حد لو عايز منفرد ياخدها منه يصور إن شاء الله. طيب ما زلنا في المشقة تجلب التيسير، كنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن أسباب التخفيف صحيح؟ وقلنا إن هي سبعة تقريبا أو بعض قالوا ثمانية، ذكرنا خمس صح؟ إيش ذكرنا؟ سفر، مرض، والإكراه، نسيان، والجهل. طيب وقفنا عند العسر. طيب وقفنا عند العسر يعني العسر وعموم الدولة البلوى. هيأتي النقص نعم إن شاء الله. العسر وعموم البلوى هذا من أسباب التخفيف أيضا أو الاتيان بالرخصة في الشرع. والعسر يعني أن هناك عسر في تجنب الشيء، يعني شيء يعصر عليك أنك تتجنبه، يصعب عليك أنك تتجنبه، فجاء التيسير لذلك. يعني وهذه لها عدة أمثلة، يعني منها أن الطبيب له أن يعالج الأجنبية طبعا على على على نقول على على ترتيبات، الأصل للمرض تعالج المرض المسلمة تعالج المسلمة، ثم الكافرة تعالج المسلمة ممكن، ثم المسلم الطبيب المسلم الأجنبي يعالج المرأة إن فقد الأول والثاني. فقلنا إن طيب اضطر إن هناك أن الطبيب سيضطر أن يعالج، فهنا يضطر أن ينظر، فقال هنا إباحة النظر للطبيب لأنه لا يمكن أن يعالج بدون النظر، هو ممكن يعالج حتى بدون أن يضع يده أو شيء وينظر ويشخص، لكن لابد أن ينظر، فقالوا هذا عسر، يعني عسر أن يتجنب النظر الطبيب حتى يستطيع أن يعني يوصف شيء، وإذا لو استطاع طبعا بالكلام ممكن، لكن نقول لو احتاج إلى النظر فهذا يكون هناك عسرا بتجنب ذلك فجاء الترخيص. كذلك الشاهد، واحد الآن طلب الاجتهادة فيما فلابد له، قال القاضي هذه المرأة اللي اشترت أمامك هذه السلعة من البايع أم لا، فهو الآن لابد ينظر إليها ليقول هل هي فعلا أم لا، هل هي اللي رآها أم لا، او يشهد بينما اي شيء، او امراه تسوق سياره فضربت احد بالسياره فشهد بعض الناس، فالقاضي بيقول له تشهد ان هذه التي فعلت ذلك، فلابد للشاهد ان ينظر لانها اجنبيه، فقلنا هنا لا يباح له النظر للعسر في ذلك ايضا. وايضا كثير من العقود، كثير من العقود جاء الشرع بانها تكون عقود جائزه. طبعا العقود في الشرع عندنا من حيث اللزوم في عقود لازمه من الطرفين، في عقود لازمه من طرف وطرف اخر جائزه، وهناك عقود جائزه من الطرفين. جائزه في ايش؟ في الفسخ. يعني العقود اللازمه هو عقود البيع والاجاره، واحد اشترى من واحد سلعه، هذه لازمه، لازمه من الطرفين، يعني هذا لازم له ان يدفع وهذا لازم ان يسلمه السلعه، ليس لاحد بعد الاجابه والقبول ان يفسخ من تلقاء نفسه، اصبح العقد لازم. يسمى الاجاره، واحد اجر واحد لمده شهر، لا يصح ان يجي في نصف الشهر يقول انا مش هشتغل معك، او الثاني يقول انا مشيتك، لا، العقود الاجاره لازمه من الطرفين، هذا لابد يؤدي ما استؤجر عليه والمؤجر لابد يدفع له، دي تسمى عقود لازمه من الطرفين. هذه اقل في الشرع، لكن غالب العقود في الشرع جاءت جائزه. جائزه يعني ايش؟ ممكن احد الطرفين كمثل عقد الوكاله، واحد موكل واحد انه يكون وكيله، جائز ان الموكل يفسخ العقد، جائز ان الوكيل يقول له انا لا اريد ان اكون وكيل لك، فايوه جائزه من الطرفين. او مثلا المضاربه، واحد يعطي واحد مال ليضارب به، هذا العقد لازم، يعني انا لازم اخذ المال منك لاي مده، ما ينفعش ارجع لك المال واقول لك انا شكرا مش عايز اضاربك، والثاني صاحب المال اليس له الحق ان يطلب المال في اي وقت؟ فنعم، قالوا هذه عقود جائزه، في اي وقت صاحب المال يقول للمضارب انا اريد مالي، راس مالي، رجع لي راس مالي، ما اريد اتاجر معك، وفي اي وقت المضارب ممكن ياخذ يرجع المال لصاحب المال يقول له انا لن اضارب معك، خذ مالك، هذا يسمى عقد جائز من الطرفين. الشراكه كذلك، ايضا عقود الشراكه هكذا. فقالوا ان غالب عقود جاءت جائزه من الطرفين من باب التيسير، هذه ترخيصا تيسيرا حتى لا يلزم احد، الا طبعا العقود التي جاء فيها الالزام، كعقود قلنا البيع والاجاره، عقود النكاح مثلا كذلك، الى غير ذلك من العقود. لكن غالب العقود، كثير من العقود جاءت بالجواز على العقد او الفسخ من الطرفين. ايضا قالوا ايضا مشروعيه الطلاق، لما يعني ان تعذر البقاء في الحياه الزوجيه، لأنه ممكن يكون البقاء في الزواج في مشقة، في تنافر موجود، فجاء الشرع ليرفع هذا الأمر. لا يمكن يكون عندنا زواج أبدي كما عند الملل السابقة مثلا يمنعون الطلاق، فجاء الشرع بإباحة الطلاق أو مشروعية الطلاق، حتى لو تعذر البقاء أو عثر البقاء في الزوجية لتنافر بين الزوجين وغير ذلك فله أن يطلق، وجاء القلع أيضا لذلك إن تعذر البقاء بين الطرفين. أيضا جاء الترخيص في التخيير بين القصاص وبين أخذ الدية، وهذا أيضا من باب الرخصة والتيسير والتخفيف بسبب العسر أيضا، أو سبب حتى عموم البلوى، فجاء التخيير في القصاص، وهذا لم يكن في الملل السابق، كان من قتل يقتل، ليس فيه هناك دية، فجاء الشرع هنا يسر بإمكانية قبول الدية والعفو عن القصاص. ايش في العصر؟ ما زلنا في العصر كل هذا، لا ده مش في العقود، مش في العقود الجائزه، لا ده العقود الجائزه اللي من باب الترخص ايضا انتهينا منها، لكن من باب ايضا العصر والرخصه بسبب العصر، ونوع مساله التخيير بين القصاص والدين. عايز بقى مساله ان نفتح كده في العقود، يعني انا قلت لازمه من الطرفين، جائزه من الطرفين، وقلت لازمه من طرف واحد، لازمه من طرف واحد زي الجعاله، يعني واحد راح منه سياره سرقه، فقال الان ايش؟ لو من ياتي لي بالسياره ساعطيه 10,000 جنيه، اللي يعرف يجيبها لي يديه 10,000 جنيه. طيب الان زيد سمع ان في جائزه 10,000 جنيه جعاله على اللي يجيب السياره، قعد يجتهد وجاب له السياره. اول لما اتى بالسياره استطاع ان يحصل على السياره، اصبح العقد لازم من طرف واحد الان الذي قال ساعطي 10,000 جنيه، هذا يلزمه الدفع، يلزمه هنا الدفع بعد ان تحقق ما اراده، فهذا يسمى عقد من طرف واحد اصاله، او عقد الرهن ايضا عقد من طرف واحد. يعني مثال اخر نكتفي به، يعني واحد الان عنده دين لاحد، فقال زيد قال لعمرو انت عليك 100,000 اعطيني رهن، فقال له السياره هذه رهن. طب هذا عقد من طرف واحد، يعني مش ممكن زايد من نفسه يقول انا ما اريد الرهن وانا خلاص واثق فيك هتاتيني قدامي في الوقت. لكن ما يستطيع عمرو العريق دين انه يفسخ عقد الرهن، لان هو اصلا اللي بيقدمه رهن لضمان الحق، فده عقد لازم من طرف واحد. اللي ملتزم بيه هو العريق دين، والثاني هو غير ملتزم، ممكن يرد الرهن يقول له لا اريد رهن، وممكن يقول له ابقع الرهن. هذا عقد من طرف واحد. لكن احنا بحثنا هنا غالب العقود اجيزت، يعني الجواز فيها العقد والفسخ غالبها اكثرها بسبب التيسير على الناس. ايضا مشروعيه الوصيه بعد الموت، هذا من باب التيسير والعسر ليتدارك الانسان ما فرط فيه في حال الحياه. يعني واحد في حال حياته ما استطاع ان يتصدق او ينفق او يفعل شيء، فراح الشرع له هذا تيسيرا حتى يستدرك ان يوصي، يقول ان انا مت يعني فجزء من المال الذي اتركه ما يزيد عن الثلث يكون لفلان وفلان او لكل اصحاب الفقراء المساكين الى غير ذلك. فشرعت الوصيه بعد الموت ليتدارك الانسان ما فرط له في حال الحياه. ايضا يعني ممكن اكون مثالا ونضرب فيه الرجال، رباحة النكاح 4 نسوة تيسيرا على الرجال، وهذا تيسير على الرجال وتيسيرا على النساء ايضا. هو الحق انه تيسير على الرجال وتيسير على النساء، تيسير على النساء لكثره النساء، وهذا من باب التيسير ان الله عز وجل اباح الزواج ب4 لذلك. وايضا تيسير على الرجال لمن احتاج للزواج، فالله عز وجل يسر له ورفع له ذلك. ويكفي الكلام اكثر من هذا عن هذا الباب، يعني احنا ممكن تتشبعون منه هنا. هناك من يريد اكثر من 4 يريد 40، لكن الحمد لله ربنا يرزق ان شاء الله 4 يرزقهم جميعا. طيب الله المستعان. طيب هذا الضابط او السبب السادس. نرجع ليه السبب السابع، النقص. لما حدث نقص، نقص ضد الكمال، لما حدث النقص جاءت هنا، وهذا النقص قد يكون يعني كما سيأتي معنا كالصبي كالمجنون إلى غير ذلك، وضد الكمال. فلما حدث النقص جاء التيسير في الشرع، الشرع رفع المشقة عن عن عن عن بعض الناس بسبب النقص الذي عندهم الذي موجود، فالتخفيف جاء في التكاليف. لذلك الصبي غير الذي لم يوصل للتكاليف غير مميز، فبالتالي لا جاء الشرع برفع المشقة عليه بإلزامه بعض العبادات. كذلك المجنون نفس القصة، كذلك النساء، النساء لما حدث عندهم نقص بسبب الحيض فرفع عنهم التكاليف في بعض العبادات في زمن الحيض كالصلاة لا تقضى، وإن كان الصوم يقضى، لكن أيضا رفع عنهم مشقة أنها تصوم في هذا الوقت اللي هو برد يعتد بردا وفي تغيرات تحدث لها، فكان هذا بسبب النقص اللي موجود سببا في الرخصة والتيسير لهم. وأيضا الشرع جاء يفرق بين الرجال وبين النساء، بين الإناث وبين الذكور، فالأنوثة سبب للتخفيف، يعني نفس الأنوثة يعتبر الأنوثة سبب للتخفيف، لما يكلف النساء بكثير ما كلف به الرجال، فالرجال كلفوا بالجهاد، كلفوا بالقتال، كلفوا بالجزية، أخذ الجزية منهم، يعني أهل الكتاب لو عليهم جزية الرجال، النساء ليست عليهم جزية مثلا. ايضا تحمل الديه لو حدث قتل خطا فهناك الديه على العاقله، والعاقله هم الرجال من العصبه والنساء لا يدخلون، فهنا الذي يتحمل الرجال. ايضا جاء اباحه للنساء لبس الحرير والذهب، لان هذا من باب التنعم والتزين، وهذا يوافق جبله المراه بخلاف الرجال، فجاءت الانوثه سبب التخفيف خفف، والرجال كان سببا يعني الابقاء على بعض التكاليف. هذا كان السبب السابع. بعض أهل العلم أضافوا الاضطرار، الاضطرار المسبب من أسباب التخفيف أو التيسير، ومثلوا ذلك الاضطرار طبعا وهنا القاعدة ستأتي معنا عموما الضادات تبيح المحصورات إلى غير ذلك أيضا والقاعدة الفرعية في هذه القاعدة الكلية، لكن قالوا الاضطرار كأكل الميتة لما يضطر إليه رجل في مخمصة أو في مكان ما يوجد ما لم يجد شيء يطعم به، فما وجد غير ميتة فيأكل بقدر الحاجة حتى يحيا بذلك، أو وقف في حلق شيء وما استطاع أن يشرب شيء لو وجد خمرا فيأكل بلعا مثلا أو شيء يسير حتى يستطيع أن يمرر هذا الأمر هذا من باب الاضطرار، فكان الاضطرار سببا من اسباب التخفيف في الشرع. هذا كله كانت السبع او الثمان اسباب التي جاء الشرع لي عند المشقة هنا فيها تجلب التيسير. طيب نحتاج نتكلم عن ضبط، كيف نضبط المشقة المفضية للتخفيف. قلنا خلاص ان قاعدة المشقة تجلب التيسير، طب ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ ما هو نوع المشقة الذي يجلب التيسير؟ فنقول اول اهل العلم قسموا المشقة على قسمين اولين، قسم وقالوا مشقة لا تنفك عنها العبادة، يعني لا شك بأن الشارع سبحانه وتعالى قد شرع عبادات، ولا توجد عبادة ليس فيها جزء من المشقة وأنت تؤديها. يعني أنت لما تقوم تتوضأ مثلا في الشتاء في البرد ففيها نوع مشقة، تقوم لتصلي وتقف في الصلاة وتركع وتسجد وتقوم، في نوع مشقة موجود. هي مثلا أنك تصوم لما يأتي رمضان في الصيف ويكون في شدة حر وأنت تصوم، فلابد أنك بتشعر بالمشقة فيه، أو حتى طول النهار وزيادة ساعات الصوم فيها مشقة. أيضا السفر، أنك تسافر تشعر بمشقة السفر، تذهب للحج وهي عبادة عظيمة من أركان الإسلام فيها نوع من المشقة في أداء المناسك وغير ذلك. الجهاد وهو عبادة، كل هذه عبادات شرعها الله عز وجل، بل الحدود، يعني الحد عندما يقطع المرء في حد أو شيء أو يجلد أو شيء فيه مشقة، مع أنه من الحدود، ألم الحدود، رجم الزناة، قتل الزناة، القتل نفسه، القصاص، لا شك أن فيه مشقة. هل هذه المشقة معتبرة؟ هذا القسم الذي قالوا فيه مشقة لا تنفك عن العبادة، يعني لابد أن العبادة فيه فيها مشقة، هذا القسم لا اعتبار له. هذه المشقة، هذه الأمور التي بيناها اللي هي لا تنفك عن العبادة، اللي هي موجودة في أي عبادة من العبادات، وهذه الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل لم يكلفنا إلا بالوسع. فكل المشقات الموجودة في العبادات التي شرعها الله عز وجل خاصة الفرائض، نقول ما هي ده الأصل اللي أنت ملزم بها، وإلا النوافل أنت غير ملزم بها، نقول هذه المشقة أو كانت حتى في الجنايات والحدود والغير ذلك لا أثر لهذه المشقة في القاعدة معها، لا هذه المشقة لا تجلب تيسيرا، يعني المشقة هذه لا تسقط عبادة، هذه المشقة التي هي مع العبادة هذه لا تسقط فيها الأحكام. هذا القسم الأول، وهذا قد يكون محل اتفاق بين الفقهاء على ذلك. القسم الثاني التي المشقة التي تنفك عنها العبادة، يعني تنفك عن العبادة وهذه لها مراتب، مشقة عظيمة جدا ثم مشقة خفيفة ثم مشقة متوسطة، ثلاث مراتب. وهذه المشقة التي تنفك عن العبادة، مشقة عظيمة الفادحة التي هي يعني محل القاعدة من المرتبة التي محل القاعدة معنى مشقة تجلب التيسير، اللي هي المشقة التي قد يكون فيها شيء عظيم كخوف على النفس مثلا، أو خوف مثلا على الأعضاء، واحد مثلا مصاب بشيء ولو جاء الماء عليه قد يتلف العضو، أو ممكن لو اغتسل في يوم شديد البرودة ممكن يهلك يموت، يخاف على نفسه، أو مثلا لو مشى في طريق للصلاة وأعلم أن في عدو أو في سبع أو في حيوان مفترس فممكن يهلك فيها، فهذه وهذا متحقق يعني موجود. فهذه مشقة عظيمة جدا فادحة، هذه مشقة توجب التخفيف، وهذه مشقة تدخل في القاعدة أن المشقة هنا تجلب التيسير، لأن عندنا مقاصد في الشريعة، مقاصد الشريعة حفظ من حفظ خمس، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العرض فقلنا، وحفظ إيش ثاني، حفظ الدين كده كم، والمال قلنا تقريبا العقل، أحسن العقل، هذا نريد، هذه مقاصد الخمس. فإن جاء في شيء في مشقة أو شيء قد يؤدي إلى هلاك أحد هذه أو يؤثر في هذه الخمس في مقاصد الشريعة، فجاء هنا الترخيص لذلك. هذه مشقة محل اتفاق عند الفقهاء أيضا أنها تدخل في القاعدة، تحتاج إلى التيسير فيها، لذلك شرع لنا مثلا التيمم عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو خوف من ذهاب منفعة العضو أو الشين كما قال علماؤنا، أو التيمم لأنه لو استخدم الماء قد يهلك، إلى غير ذلك من التخفيف الذي جاء في الشرع، حتى لبس الخفين الذي جاء تخفيفا أيضا ممكن للمسافر للمشقة النازلة، إلى غير ذلك. النوع الثاني مشقة خفيفة، المشقة الخفيفة التي يعني لا وقوع عليها. يعني مثلا واحد قد يشعر بألم في الضرس وهو صائم في ضرسه في سنانه، أو وجع في الأصبع صغير يسير مثلا، أو صداع يسير جدا يأتي في الرأس، أو مزاج متغير مثلا. قالوا هذه أشياء يسيرة لا يلتفت إليها، هذه مشقة لا يلتفت إليها. قالوا إن مصلحة الإتيان بالعبادة أعلى من المفسدة اليسيرة هذه الموجودة التي يعني تسمى مفسدة خفيفة، فلا يدخل لا يأتي التيسير فيها من الشرع. وهذه أيضا محل اتفاق إلى حد ما بين الفقهاء على هذا القدر. الثالثة، وهذه هي محل الإشكال قليلا في ضبطها، هي المتوسطة، لا هي من المشقة المرتبة العليا العظيمة التي توجب التخفيف، ولا من الدنيا المشقة اليسيرة التي لا توجب التخفيف. فكالحمى مثلا، حمى لكن خفيفة، أو وجع ضرس يعني ممكن يكون يعني لم يدخل في الوجع الشديد لكن في اليسير مثلا، فهل تلحق بالعظيمة ويكون فيها تيسير، أم تلحق بالدنيا اليسيرة وليس فيها تيسير؟ هذه التي محل اجتهاد من العلماء، يعني العلماء تجتهد، البعض تجد حتى الخلافات الفقهية فيها. البعض يقول مثلا وجع الضرس لك أن تفطر فيه في صوم رمضان، يعتبر أن هذا وجع ضرس يؤثر وبرد وممكن تفطر، ويعتبر أنه مشقة يأتي التيسير. والبعض الفقهاء يقول أن هذا الوجع محتمل وممكن لا تفطر فيه لأنه يحمله على المشقة اليسيرة. فتجد خلاف الفقهاء في الضبط. ذلك برضو الفقهاء اجتهدوا في مسألة كيف نضبط هذه المشقة المتوسطة مثلا. فبعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام رحمة الله عليه يعني قال انظر إلى الإشكال اللي عندك في المسألة وحاول تلحقه بالحكم الشرعي الذي جاء سميه له. يعني مثلا الفدية في الحج، اللي عنده شيء في الحج مرض أو أذى ويحتاج أنه يحلق مثلا، أو يحتاج أنه يأتي بشيء من محظورات الإحرام، قالوا عندنا إيش الدليل؟ قالوا الرجل الذي أصابه القمح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الهوام على رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أظن في معنى الحديث أن وصل بك الحال إلا ذلك، فاحلق رأسك ثم بين الفدية. فقالوا إذا عندنا ضابط القمح أو الهوام التي جاءت في الرأس، هذه مشقة تحاول تقيس عليها المشقة اللي عندك، إذا كانت مرض أو إذا كان عذر أو شيء، هل هو في هذا الباب اللي هو في الحج مثلا، هل هي توافق هذه المشقة؟ أدنى المشقة هذه إذا كانت توافق احملها عليها واجعلها لها تيسير ولا كفارة دي فدية، وإن لم تكن توافق فلا تحملها عليها. وهكذا تقول مثلا التيمم بعذر المرض، فعندك إيش؟ عندك حديث مثلا عمرو بن العاص لما كان هو لم يكن مريضا، هذا للبرد، مشقة البرد الذي تيمم أجنب وتيمم، والرجل الذي حديث الذي فيه كلام في سموتي الذي شج رأسه فسأل وقد أجنب ماذا يفعل؟ قال لا نعلم لك إلا الغسل، فاغتسل فمات. فوصل الأمر من يسلم قال قتلوا قتلهم الله، فكان فيه أن يشد عصابة على رأسه ويمسح عليها ويتيمم ويغتسل بالضبط، فهذه ضابط، فهذه وهكذا. فقال العز أنك انظر في كل باب أو كل فيه جاء فيه المشقة التي عندك، وانظر إلى كيف لتقدر ضابطها إلى ما جاء فيه الحكم الشرعي في مثلها وعليها تقيس. إذا المسألة يعني فيها محل قياس لذلك، وهذه أنواع المشقة. لكن عندنا ضابط يعني يعني ممكن نجمع ذلك على أننا نقول يشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور. أولا ألا تكون مصادمة لنص شرعي، إذا صدمت نصا شرعيا يبقى نقول هنا روعية دون هذه المشقة، يبقى لا يتعامل معها. وأن تكون الأمر الثاني أن تكون المشقة زائدة عن الحدود الشرع العادية، يعني المشقة العادية اللي قلناها اللي هي مع العبادات هذه لا اعتبار لها، لأن أي عبادة شرعية لابد فيها من نوع المشقة، يبقى هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ألا تكون المشقة لا تنفك عن ذات العبادة، يعني هي غير منفكة عن ذات العبادة، هي لازمة للعبادة، فهذه ليست مشقة تجلب منها التيسير. لكن نقول مثلا لو كانت منفكة كالبرد في الوضوء مثلا، مشقة الصوم في شدة الحر وإلى غير ذلك مما بيناه في المثال الأول. طيب قالوا إن هذه الأمور ممكن تبطل بها المشقة، وهذه الحق لما كنا من قبل، يعني هذا تجميع عنده. ثم ذكر بعد ذلك أنواع التخفيف التي حدث في الشرع، يعني حصروا انواع التكليفات في الشرع. وجاء خلاص قلنا ان في مشقه بالتيسير، طب المشقه جاءت ايش فعلت؟ قالوا في مشقات انواع، في تخفيف جاء باسقاط اسقاط العباده من عليك، هذا النوع الاول، وفي تخفيف جاء بتنقيص قدر العباده، هذا النوع الثاني، وهناك تخفيف جاء بابدال، تخفيف يسمى تخفيف ابدال، يعني ابدل لك امرا كنت ستفعله بامر اخر في الشرع، والرابع تخفيف تقديم، التخفيف من باب انك قدم لك زمن او شيء تفعله في العباده عن مواعيدها الاصل، والخامس تخفيف وتأخير، والسادس تخفيف وترخيص قالوا، والسابع تخفيف وتغيير غير لك. بالمثال اتضح المقال، تخفيف واسقاط كاسقاط الجمعه على المسافر لو قم، او اسقاط الحج والعمره لو على غير المستطيع، او مستطيع لكنه مريض ما يستطيع ان يذهب، العجز يعني استطاع لكن عنده التكاليف الماليه لكن ما يستطيع، واسقط من عليه، او اسقط الجهاد لعذر، نودع للجهاد والرجل عنده عذر ما يستطيع فاسقط، هذا اسمه تخفيف اسقاط، سقط من عليه الفعل في وقت طبعا ما كان عنده المشقه، واللي سيعود طبعا بعد ذلك ان لم يكن عنده مانع، هذا تخفيف اسقاط. تخفيف التنقيص يعني ينقص او تنقيص من الواجب الاصلي كالسفر، الواجب عليك في السفر او الواجب في الحضره تصلي اربع، فجاء في السفر القصر، فهذا تنقيص من اربع كما جاء في حديث عائشه على كلام فرض الصلاه اولا اثنتان في السفر ثم زيدت في الحضر اربع، فدل ذلك على ان السفر هنا جاء تنقيص. الثالث تخفيف ابدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، من عجز عن الوضوء أو الغسل لأي سبب، لم يجد ماء أو وجد الماء لكن هناك عذر باستعمال الماء مثلا، فنقول هنا إيش الشرع، فإن لم تجد ماء فتيمموا، فأصبح التيمم بدل، يبقى هذا تخفيف بدل لا شك أنه تخفيف، رجل أنا عنده إشكال ما يستطيع يقوم يغتسل عنده مرض فجاء بالتيمم تخفيف إبدال. طيب أيضا حديث عنوان بن حصين قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كنت قد مرضت بالبواسير، فقال سأله عن الصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع وصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا تخفيف إبدال أيضا أبدل القيام، وممكن تقول يعني هو الصحيح أن تقول إبدال، إبدال القيام بالقعود وبالجنب، وممكن أنك يعني تاخذ في التنقيص اذا قلت بان القيام اشق من القعود يعني، لكن هو الصحيح انه ابدال، لان هو قال له صلي قائما فان لم تستطع احاله على البدل وهو القعود والا الاضطجاع. ايضا الشيخ والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام جاء البدل ايش بالاطعام، فمن لم يستطع لا نعم فمن كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هذول الفرقات ومن شهد منكم الشهر فليصوم، كان مريضا على سفر في عده من ايام اخر، وعلى الذين تطلب الفديه تطعام المسكين. انا الاتقان على التفسير لا يطيقون ان يصوموا للعجز الكامل، يعني رجل كبر السن وما استطاع او عنده مرض مزمن فخلاص انتقل الى البدل، بدل القضاء يكون اطعامه. هذا تخفيف بالابدال ايضا. ثم تخفيف التقديم، قلنا كالتقديم مثلا جاءت الرخصة في الحضر وفي السفر في التقديم، في الحضر وفي المطر، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع تقديم لما نزل المطر، وأيضا التقديم في السفر هذا مطلق، المسافر له أن يقصر ويجمع جمع تقديم، وهناك أيضا جاءت الرخصة في التقديم في الزكاة أن يجوز أن تقدم الزكاة على الحول، لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل أدري عمر من يأخذ الزكاة من العباس ومن خالد من آخر فامتنعوا، فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم فبين عذر خالد أنه قد أوقف فرسه وأسلحته في سبيل الله، وقال أما العباس فقد استسلفنا زكاته سنتين مقدمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الزكاة مقدما ليوزعها فاستسلف أو أخذ من العباس سنتين رضي الله عن الجميع مقدما، ذلك العلماء يفتون في فإن يجوز أن تقدم الزكاة على موعد الحول. وبعض قال فهدوه بعمين فقط للحديث، وبعض أطلق، والبعض المهم إن عندنا تخفيف تقديم الزكاة على الحول. وأيضا من التخفيف من أقسم على شيء وأراد أن يحنث، فجاء الشرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر ويحنث، يعني قدم الكفارة على الحنث، وهذا تخفيف، إنه ممكن يقدم الكفارة ثم يحنث بعد ذلك. وهذا أيضا من باب التخفيف بالتقديم، تخفيفه بالتقديم، إنه قدم كزكاة، نعم الزكاة قدم الحول، هنا أيضا تقديم الكفارة على الحنث هذا أيضا تخفيف بالتقديم، إنه أراد أن يبرئ الذمة وأن ينتهي فلا أن يفعل ذلك، هذا تخفيف، وأيضا لكن بالتقديم. تخفيف بالتأخير كجمع التأخير للمسافر، ولمن يطول أيضا والصحيح راجع بجواز جمع التقديم أو التأخير في الحضر للعند الحاجة، لحديث ابن عباس لما سئل قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ومن غير مطر ولا مرض، أعتقد أو من غير مطر ولا مرض، أعتقد مش متذكر، لكن قد تكون في رواية ذلك أيضا. المهم قال وسأل ابن عباس علامة ابن عباس، قال أراد أن يحرج على أمتي أو يحرج على أمته على أنه، فاستدل على ما العلماء قالوا في خلاف المذاهب الأربعة الجمهور يعني، لكن الراجع فيها بأنه يجوز للمقيم في الحضر إذا احتاج إلى ذلك أن يجمع. طبعا دي بيحتاجها كثير من الطلبة والطالبات ويجهلون ذلك فقهيا ويقعون في إشكال، عنده امتحان تعالوا الساعة 12 الثانية عشر وينتهي الامتحان الساعة الرابعة والظهر يؤذن الساعة 12 وربع مثلا، وهو لو دخل اللجنة مش هيستطيع أن يخرج، وطبعا تحصل المشاكل، بعض الإخوة كان ينتظر 12 ونصف ليدخل اللجنة بعد أن يمتحن ويدخل، وممكن يمنعه من الدخول. فأنت عندك رخصة الآن، ممكن تلغي جامعة تأخير، أنت دخلت قبل أذان الظهر وستخرج بعد أذان عند العصر، لك أن تجمع وأنت وتؤدي امتحانك، وعند هذه حاجة كما جاء في حديث ابن عباس فتجمع جامعة تأخير، تؤخر الظهر مع العصر جامعة تأخير ولا حرج. طبعا أردت أن تقف بجانب الديسك أو المكان وتصلي، صلي ما إشكال فيه، لكن البعض يصمم أن يؤخر نفسه ويدخل متأخرا قد يعرض نفسه لفقد الأوقات أو عدم الدخول، هذا ليس بفقه. أيضا الطبيب عنده عملية، دخل عملية الساعة 10 صباحا، ممكن تاخد معاه 6 7 8 ساعات ويدخل عليه الظهر والعصر، ماذا يفعل؟ هيترك المريض يمد دوره عشان يخرج يصلي؟ لا، له أن ينوي الجامعة تأخير ويصلي بعد أن ينتهي من إجراء العملية. هذه كلها أعذار، أعذار يعني صحة جمع هذا تخفيف بالتأخير، سواء كان في الحضر قلنا أو كان في السفر أو في السفر، وهذا تأخير من باب الصلاة. وأيضا قالوا تأخير رمضان للمسافر وللمريض، المريض اللي دخل عليه رمضان ولا يستطيع الصوم فسيؤخر، يفطر اللي عنده عذر ثم يؤخر، هذا تخفيف بالتأخير. أو مسافر، والمسافر له رخصة الفطر أيضا، فلو أفطر في سفره فلا سيخفف بالتأخير في قضاء رمضان أيضا. ثم التخفيف ترخيص، تخفيف وترخيص، وقالوا فيه بعض علماؤنا شرب الخمر مثلا للغصة التي في الحلق فهذا تخفيف أو ترخيص، آسف تخفيف بالترخيص إنه رخص له، كأكل الميتة عند الاضطراب أيضا. وبعدهم قال أكل النجاسة للتداوي، إن كان في خلاف لكن إحنا نبعد عن الخلافات الطبية بنأتي بأمثلة فقط، يعني كان هو الأصل طبعا يحرم أكل النجاسة، لكن لو احتاج للتداوي بعض الفقهاء يقولون بجواز أكل النجاسة للتداوي، وهذا يسمى عندهم تخفيف ترخيص، يعني رخص في ذلك كما رخص في أكل الميتة والميتة نجسة لبقاء الحياة أو الخمر بغير ذلك أيضا. وبقي إيش؟ تخفيف، تغيير، تغيير. وهذا بعض العلم كالعلائي هو الذي قال بتخفيف التغيير، واستدل به على تغيير صفة الصلاة في حالة التكاليف. فأصل صفة الصلاة لا صفة في الأمان أو في الأمن، وأما في القتال أو في الخوف، يعني صلاة الخوف تم تغيير نظم الصلاة في الخوف، وإن كان ممكن يقال ندخل في تغيير النقص، يعني ممكن تحمل في تغيير النقص لأنه نقصت الصلاة ركعه او ركعتين، لكن هي ممكن تدخل في النقص من حيث عدد الركعات، وممكن تدخل في التغيير هنا اللي هو تخفيف تغيير على انه تم تغيير نظم الصلاه، لذلك فيعتبر هذا تغيير ايضا. طيب هذه كما قلنا الانواع في التلخيص. ايضا علماؤنا تعرضوا ايضا لبعض الرقص بعد ما اثبتنا ان الرقص ثابته بالشرع. طيب هل كل الرقص يعني حكم الرقص هذه ايش؟ هل انا يجب ان اخذ الرقصه ام يسن مندوب ام يباح ام يكره ام الترك عمدا؟ كل هذا ايضا تكلم فيها العلماء من ناحيه اقسام الرقص من حيث حكم هذه الرقصه. يعني في رقصه هي رقصه لكن يجب فعلها، هذا النوع الاول. هناك رقص يجب فعلها كمثل ماذا؟ نعم، اكل الميت للمضطر، عشان نكمل الكلام، الذي غلب على ظني الهلاك هذا يجب عليه ان يعني. واذا لو اكل ومات فهو اثم، من هنا وجوب، لانه لابد ان يحافظ على النفس، فالزمه الشرع بالاكل الميت عند الاضطرار. وايضا الفطر لمن خاف على نفسه الهلاك، واحد مثلا عنده مرض عافانا الله جميعا، لو اصابه ممكن يجيله هبوط او يجيله شيء ممكن يقع. الدكاتره كلهم قالوا له انك انت ما يمكن انك تصوم، لو صمت نصف ساعه او ساعه او لو صمت عدد معين من ساعات 4 5 بعد ذلك ممكن يحصل هبوط عندك وكذا وكذا، يعني هناك غلبه الظن تقول بانه سيهلك، فده وجب عليه الفطر. ما يجيش يتنطع يقول انا اصوم ودي عباده وازاي اصوم رمضان ويحل علينا والناس كلها بتصوم انا لا لا، انت ممكن تهلك بذلك يعني يضيع. وكان فيها هلاك هلاك اقول هنا ضابط، لان في فارق بين شده يعني ممكن المرض يزداد او يتاخر عليه. لا نتكلم الان عن مساله الهلاك النفس، ان ده احد مقاصد الشريعه قلنا حفظ النفس، فهنا يجب عليه ان يقتل، يجب عليه ان يقتل. طيب هذا النوع الاول، وله ممكن امثله اخرى تكفي بذلك على ما يجب فعله. النوع الثاني ما يندب، يعني يندب ويستحق اخذ الرخصه هذه، ومحل خلاف هذه الامثله ايضا من العلماء القصر في السفر. بعض العلماء قالوا يندب للمسافر ان يقصر، وممكن نستدل طبعا بعموم قول يا سلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه، فهذه من باب الله يحب ذلك. فبعض يحمل ان من كان فيه رخصه بالشرع فتقدر على الندب ان لم يكن هناك طبعا فيها وجوبا كما بينت. فهم قالوا هنا بعضهم قال يعني يندب القصر في السفر الطويل طبعا هو سفر القصر يندب لأن يقصر. وقالوا أيضا يندب، أنا هنحل خلاف بقى، الصوم في السفر بعضهم قال ناخد الفطر، الفطر لمن شق عليه الصوم في سفر أو مرض يندب له الفطر، لمن شق عليه الصوم في سفر او مرض اخذ يندب له الفطر. والبعض قالوا لمن يستطيع في السفر ان يصوم تاخذ العكس، من استطاع الصوم في السفر فيندب له ان يصوم، هذه عند الشافعي وغيره. يعني لو استطاع الصوم تحمل المشقه في السفر الصوم فيندب له ذلك ان يصوم ولا يفطر. وطبعا هي برضه خلاف، ودي مسائل، لان البعض كابن حزم يرى بتحريم اصلا الصوم في السفر ولا بد يفطر على ظهر الايه، لكن احنا كلنا ما يندب يعني في الرخصه. ايضا النظر الى المخطوبه ايش؟ قال انه عنده قالوا يندب له انه يستعمل انه يصوم انه معاه اعتقد على الاصل، يعني هي في عندك وجاهة يعني ان هو هياخد على الاصل وليس بالرخصة يعني. نعم ممكن. قلنا في النظر الى المخطوبة مندوب، طبعا احنا الان مش النظر ده مندوب، احنا عدينا الان النظر المخطوبة في زماننا ما بقاش يكفي النظر فقط، هو عايز يشوفها كلها مش مشافة، يعني الان المسألة تعدت الوجه لانه يرى كل شيء ان استطاع ان يرى. ونحن نقول طب من اين اتينا بان النظر الى المخطوبة مندوب؟ لا مش سامع، عزيز جامد طيب لا وجه انت جبت الشاهد. لا انت تقصد هذا. طيب ماشي. طب وايش تاني؟ ايوه لما جاء الرجل قد خطب او عقد فقال قد عقدت وما اذكر الخطب. قال امراه من الانصار قال هل نظرت اليها؟ قال لا. قال اذا تنظر اليها فان في عيون الانصار شيء. قال المهاجرين من جمع المدينه ما كانوا يحتكون بالانصار والنبي فهو ارشدهم ان يذهب لينظر اليه. فقالوا هنا ايش يندب؟ طب هو ليش اصلا قلنا يندب وليش هي في الرخصه؟ يعني اولا هي دخلت في الرخصه ليه؟ ثم ليش يندب؟ أفضل سؤال. تفضل يا استاذ. احسنت. هي في الرخصه من الاصل عدم النظر للمراه الاجنبيه فرخص لنا النظر ثم نحملها بعد ذلك على النجد بحديث هذا وحديث جابر ايضا اللي هو يعني خبأ لها وان كان يعني فيه ممكن يباح ولكن ليس يكون فيه من ندب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اذا تنظر اليها اوضح في مساله الندب يبقى يندب لان ممكن لو لم تنظر اليها لن يعني يميل قلبك اليها ممكن يحدث بعد ذلك انك لا تريدها فالافضل انك انت تنظر بها يحدث قلب. فما قلت الان لا يكفون بالنظر للعين ولا الوجه بل ياخذون بالراي عند الحنابله بالساقين والذراعين والشعر والحق انه موجود الراي يعني وهذا يرجع للولي. ايش؟ راي سديد واضح. الان انا عارف المجموعه هنا على على تسير على ضرب شيخهم. مشكله ثانيه ده تدليس هذا سيكون. طب هتعمل ايه لو شفت الشعر؟ طيب هو ممكن يحط لك شعر ايضا حقها عموما. الله المستعان. الافضل كانت تبلغ لك وخلاص. او طب انت ممكن ما تشوفش تنظر ترسل احد النساء عندك هم اللي ينظرن لك اخت ام قريبه وكذا. لا يا رجل لا هنسيب القواعد وندخل في كيف تتزوج ان شاء الله. هو يبدو انك انت اللي عندك نظر شديد شويه. طيب الثالث الرخصه ما يباح. خلينا احسن بقى في الرخص والمشقه عشان نستطيع العوده احسن. غالب الحضور نساء يا ابني اصلا ما اعرفش ان انتوا هنا يعني. فما يباح وهذا اللي كل الرخص او كل العقود التي جاءت في المعاملات التي خلافت الاصل المعاملات يعني عندنا عقود يقول لك جايه زي السلم مثلا او الاستصناع يقولون هذه خلاف الاصل يعني خلاف الاصل الاصول الشرعيه في العقود عندنا. لكن جاء الشرع لرخص فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وجد اهل المدينه يستلفون في سنه وسنتين السلم او السلف بانك مثلا تذهب لواحد تريد انت مطعم مثلا وعنده طول العام بيحتاج دجاج او بيحتاج نوع عام من الفاكهه يعني هو بيستخدمها في المطعم فياتي لتاجر يقول له ورد لي طول العام مثلا 10 طن من التفاح او 10 طن مثلا من الدجاج. فهو رجل لا عنده مزارع ولا عنده دجاج ولا عنده شيء فيقول له طيب ما تريد الاوصاف؟ اوصاف الدجاجه لا تقل عن كيلو والتفاح الاحمر 4 كيلو امريكي او مثلا او نوع يتفق على الاوصاف. ويقول له خلاص انا ملتزم في شهر كذا كل عام ان انا اورد لك ويبر معاه الاتفاق. هذا سلم. ايش سلم؟ بيع موصوف في الذمه. لا التفاح موجود السنه دي لسه هيطلع كمان 8 شهور والدجاج قد لا يكون موجود ايضا حاليا او موجود. المهم هذا يسمى بيع موصوف في الذمه فيتفق معه. البائع لا يملك شيء الان والمشتري معه المال. طب ايش الحكمه في اباحه الشرع؟ قالوا تيسيرا على البائع على المشتري. اولا على البائع البائع سيقبض الثمن بالكليه وهذا شرط من شروط هذا العقد او ركن من اركان عقود السلم ان انا لو بعت شيء موصوف في الذمه اقبض كامل الثمن في الحال. هيعني على لو انا اريد ان انا اتاجر به او اصنع او ازرع ان قبضت المال مقدما. طب المشتري ايش كسب؟ عقود السلم بتكون في الغالب قيمه الشيء اقل. يعني انت لو هتشتري التفاح في وقت نزول التفاح هيبقى الكيلو ب 10 جنيه مثلا. هبقى تتفق معه الان ان يورد لك التفاح وانت في شهر مثلا الان شهر مثلا على شهر 9 10 واحنا في ربيع وكمان على رمضان فالان هتشتري بي اكيد باقل ب 7 ب 6. فالمشتري استفاد برخص السعر والبائع استفاد انه قبض المال مقدما فاستطاع ان يتاجر او يزارع او يصنع به. هذا عقد هو اصلا خلاف الاصل. ايش الاصل؟ انه باع شيء مش موجود. الاصول الشرعيه بتقول انك لما تيجي تبيع وتشتري لابد السلعه تكون موجوده. فانت بعت شيء مش موجود، لكن هو اسمه موصوف بيع موصوف بالذمه بس. فجعل الشرع جواز هذا العقد لكن بشروط واركان. هذا ملخص طبعا المساله عشان ابين لكم ايش الرخصه اللي موجوده هنا. فقالوا هذا مباح. يعني ايش هو؟ يعني لو مندوب ولا يجب، هذا من المباحات. اردت انك تستفيد بهذه الرخصه وتعمل عقود السلم افعلها. اردت الا تستخدمها، الامر على الاباحه. كذلك الاجاره. طب هو عقد الاجاره ايش الاشكال فيه؟ احد ممكن طب انا جيت اقدر شقه الان. قالوا الاجاره ايضا خلاف الاصول الشرعيه. ايش الاشكال في الاجاره من خلاف الاصول؟ ايش اللي في العقد الاجاره؟ باجر الشقه اهو، انا مستاجر وفلان مالك وقلت له اريد الشقه دي كل سنه، يعني سنه على كل شهر ايجار كذا. ايش الاشكال في الاجاره؟ الايش؟ انت بتحوم، انت ليه بتفتح الباب لكن هي لسه كده هناك خالص. لا لا لا، هو عنده سنه. فين عنده ملك؟ فين؟ لا لا لا، مش في الاتلاف، هي في العقد نفسه. ايش مقابل ايش؟ امير فين ده؟ هو دفع وفي منفعه ونسكن لسه، يبقى هو دفع مال ومفيش لسه منفعه، المنفعه موجود بعداتي بعدين هو بعد ذلك. فقالوا هذا خلاف الاصل انك انت بتبيع وتشتري السلعه مقابل الثمن. فانت هنا لما تستاجر بتستاجر شيء مش موجود، هو انت بتدفع مقابل ايش؟ مش الشقه، الانتفاع بالشقه، والانتفاع مش موجود، ده انت لسه هتعمل هذا الانتفاع. فقالوا هذا خلاف الاصول لكن جاء الشرع بالترخيص، لان هذا مما احتاج اليه الناس. لا يمكن هذا تيسير من الشرع على كثير من العقود. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اهل المدينه يستلفون او يسلمون في سنه وسنتين اقرهم، ولكن قال من اسلف فليسلم بكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فبين لهم الشروط بقى، ان لابد يكون الكيل او الوزن معلوم، مواصفات معلومه، الاجل يكون معلوم متى، ويدفع ايضا مقدما السعر الثمن. فهذه كلها من العقود التي رخص تباح، التي تباح. طيب الرابع ترك الاولى او تركه اولى، رخص الاولى تركها. وهذه ايضا محل يعني اختلاف بين الفقهاء، لكن مثلا قالوا من مثال على ذلك المسح على الكفر. بعض العلماء يقول هذا من الاولى تركه، يعني ان استطعت انك تغسل هذا والاولى ترك المسح. والحق ان هذه مساله خلافيه، لكن ساخذ مثال على ان هناك رخص الاولى تركها من المسح على الخف، منها الجمع في السفر. طبعا انا تكلمت في السفر، ان ده غالب كلام الفقهاء بيانت الحضر. بعدين قالوا الجمع في السفر الترك اولى، تركه اولى لمن، وايضا قالوا الفطر لمن لا يتضرر هنا في السفر بقى. يعني ايش لمن لا يتضرر؟ ايضا وقالوا رجل طيب، الفقهاء يقولوا في مسألة التيمم إنه لا يوجد ماء. طبعا التيمم في السفر هو غير متصور إن فيه تيمم في الحضر إلا في مسألة فقد الماء، لكن العجز عن استعمال الماء ماشي، لكن أن يتيمم في الحضر لعدم وجود ماء دي غير متصورة. فأحد يقول لي إن ممكن تحدث، لو الماء انقطع عندك انزل لأي حي آخر خد ماء، إلا لو مشيت على رجلك شارعين ثلاثة ممكن تجد ماء، لو بتستطع تشتري الماء لم تكن عندك ماء. ففي الحضر غير متصور انك تقول لي ان يعني لا يوجد ماء، لكن ممكن العجز عن استعمال الماء لمرض او شيء هذا امر اخر. لكن نقول هنا طيب لم تجد الماء لكن وجدت من يبيع لك الماء، فالعلماء قالوا ان وجد الماء بمثل سعره، يعني سعر متعارف عليه عرفا، يجب عليه ان يشتريه ربع ماء في الاعمال ويستخدم الماء ويتوضا. لكن قالوا لو زاد عن السعر، لو غسل بدل زجاجة الماء بخمسة جنيهات عرفوا الماء انقطع فأروح ينبحها بعشرة أو بعشرين ماء، يعني باع بأكثر من ثمن المثل. قالوا أو العلماء قالوا لا يلزمه أن يشتري هذا الماء وله أن يتيمم، لكن قالوا هنا أدخلوها العلماء هنا في إيش؟ الأولى ترك ذلك، وأنه معه الماء ويستطيع أن يشتري بعشر جمعات يشتري ويتوضأ. فجعلوا ترك عدم شراء الماء إذا زاد الثمن عن المثل من باب الرخصة هذه الأولى ترك ذلك، وأنك تشتري إن استطعت ولا تترك وتتيمم. طيب الخامس ما يكره فعله، ما يكره فعله يعني يكره فعل هذه، يعني كان فعل الرخصة هنا على الكراهة، وهذه حقيقة قليلة أنك تجيبها، لكن هي بمثل عندها في الفقه الخلاف اللي ما بين الشافعية والأحناف في مسألة القصر في أقل من 80 كيلو اللي هم ثلاث مراحل، يعني نحن لا نقصر والأحناف يقصرون، والبعض قال أنك القصر في أقل من ثلاث مراحل أو هذا يكره أن يفعل، خروجا من الخلاف بين الأحناف وبين الشافعية. طيب هذه كانت أنواع أو أقسام استعمال أحكام الرخص، سواء كانت واجبة مندوبة مباحة الترك أولى أو كان مكروه. الآن القاعدة الأصلية، إحنا بفضل انتهينا من مباحث الفقه، سنحتاج أن ندخل إلى القواعد الفرعية عن هذه القاعدة الأصلية، يعني قواعد فرعية تندرج تحت القاعدة المشقة تجلب التيسير. تاخدوا نفس شوية ولا عنده حد عنده أسئلة؟ طيب عشان تلتق ليش في أسئلة هنا عن سنة ومعيش بيس لو... ولو لا في أخ سألنا الأسبوع الماضي المحاضرة الماضية حيوانا نسيت أجيبه، وحاجز الله خير وأول واحد وأرسل ورقة، كان بيسأل عن العبرة في العقود بالمقاصد ما الدليل عليها، وأنا نسيت أن أنا أجيبه، يعني أعتذر له أنه هو أرسل ورقة قبل الدرس وأنا قرأتها بس نسيت. نقول العبرة في العقود اللي من قال العبرة في العقود بالمقاصد يرجع لأصل القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني هو الدليل حديث إنما الأعمال بالنيات، إن الأصل في الأعمال النيات، وهنا من استدل بأن العبرة في العقود بالمقاصد استدل بأصل القاعدة الأمور بمقاصدها. طيب محاضرة في الجامعة كل أسبوع أو أسبوعين هل يستطيع أن يجمع؟ لا لن يجمع، مش مرة واحدة في الأسبوع، كل أسبوعين ممكن، ملام ليست على الديمومة، لأن العلماء لما أباحوا قالوا في مشكلة جل خير، اللي مثلا في بعض الناس بتنصرف من المحاضرات من الجامعة أو من عملهم، مثلا خاصة لما يأتي وقت الشتاء يخرج الساعة الثالثة قبل أذان العصر، ولما يصل البيت ممكن يصلي المغرب يكون أذن، فالبعض يريد كل يوم هكذا يقعد 8 شهور هكذا يريد أن يجمع الظهر مع العصر قبل أن يخرج، نقول هذا ليست الرخصة، هذه ليست الرخصة، إن هذه متكررة، لكن إن كانت أحيانا يجوز لرفع الحرج. طيب خلاص ما يهم، إذا لم يستطع أن يصلي في المكان نفسه، إذا استطاع أن يصلي في المكان عليه أن يصلي، يصلي إن استطاع أن يسمح له بالصلاة أو يأخذ جنبه ويصلي فيصلي، إن لم يستطع فله أن يفعل ذلك. الورقة دي طب قول السؤال ثاني. لا احنا قلنا المشقة هنا منقسمة، مشقة عظيمة، مشقة متوسطة، ومشقة خفيفة، اتفقوا في العظيمة ان لها تيسير وفي الخفيفة ليس لها. المتوسطة اللي تكلمنا عنها نجتهد العلماء كما قلنا لعز بن عبد السلام انه في ضبط هذه المشقة، يعني بدي يرجع يسأل، مش مسألة شخصية، يسأل هي ملحوقة بالأولى وملحقة بالأولى فيكون فيها تيسير، ولا ملحقة بالثانية اللي هي اليسيرة فليس فيها تيسير، فالمسألة مش للشخص نفسه، لكن لابد يرجع لضابط، يعني يكون عنده، لكن لو أخذ الضابط لو قال له أحد أن الصداع الشديد يفطر وجاءه صداع شديد خلاص، لو شايف أن الصداع لا يستطيع أن يرفع رأسه، أو حتى من قال بالصداع الوسط أو صداع الخفيف أن هذا من المفطرات، فإن أتى له الصداع وعمل بهذا القول فانتهي خلاص يعمل به. طب في عندك شيء؟ خلينا ناخد حاجة حاجة، عندك شيء؟ طب انتهي ده الفيس؟ طيب تفضل. وهنا موجود. يعني الانوثه ان الشرع فرق بين، انا قلتها واضحه، كونها انثى فجاء التخفيف في بعض الامور، خفف عن الانثى ما تجاهد، خفف عنها انها تشترك مع العاقله الذكور في دفع الديه لمن قتل خطا، فهذا كان سبب التخفيف عنها ايه؟ انها انثى. يعني ليش خفف عنها الجهاد؟ قالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس على النساء جهاد؟ قال: لا، في حديث الذي فيه كلام في ثبوتي ايضا، قال: لكن جهادكم الحج. فليس على النساء جهاد، جهادهم الحج مثلا. فتم السبب لانه هي انثى، لانها امراه. فهذا هو المقصود، ان اصبح كونها انثى جاء السبب للتخفيف. مثلا ابيح لها لبس الحرير والذهب، ليش؟ لان هي الانثى تحتاج تتجمل وتتزين، مع ان الرجل، ان الرجال منع عنهم ذلك الذكور، فكانت الانوثة هي السبب في ذلك، سبب للرخصة. ما معنى ان القص ثلاث مراحل؟ عشان هي طبعا المراحل في القص اللي هم 80 كيلو. في عندنا السفر سفر قصير وسفر طويل. سفر قصير اللي هو اقل من ثلاث مراحل، اقل من 80 كيلو، ويسمى سفر، لان مفهوم السفر يعني مثلا واحد رايح بمها مثلا، من عندنا من القاهره اقل من 60 كيلو، هي تسمى سفر في العرف، لكن هي 60 كيلو ده سفر قصير نسميه، لا يقصر فيه على المذهب الشافعي على الراجح عند الجمهور ايضا. هو ال 80 كيلو سفر طويل، هو دي ترجمه المراحل. كل مرحله يعني ليها برج، والمرحله حوالي مثلا حاجه 20 كيلو وكذا، او 20 كيلو يعني تقريبا. ففي خلاف بقى بين الاحناف وبين الشافعيه في هذه المساله، في مساله القصر في عدد المراحل، ده المقصود يعني، عشان ما ادخل بس في الخلاف الفقهي. دي خلاص هنا، والسؤال الاسئله جت هنا مع نفس الاسئله بعتوها على التليجرام ايضا. طيب التليجرام ما عندناش فيه شيء. المشقه التي تنفك عن العباده مش ملازمه، التي لا تنفك، دي مشقة يسيرة أو مشقة ليس فيها تيسير، لكن المشقة التي تنفك عن العبادة التي فيها. نعم. مما لا تنفك عنها العبادة؟ لا، إيش؟ غير لازمة يعني، لا تنفك. نعم، بعضهم أضاف، لا هذا التكفي يعني، بعضهم أضاف إن أيضا لا تنفك المشقة، لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، يعني تكاليف غير العبادة، يعني كالجهاد في مشقة في الجهاد، الحدود، ألم الحدود ورجم الزناة، قالوا قتل البغاة والمفسدين فيها مشقة، لكن هذه ملازمة أيضا للتكاليف الشرعية، فهذه قالوا من الأمور أيضا التي يشترط ألا تكون من هؤلاء، لا تكون من هؤلاء. لا تاني، استنى بقى شويه عشان ناخد حد، ناخد على اليمين. اتفضل يا استاذ. هلا اخرج يعني انت لا جاي هتموت، يعني هتموت من الجوع، فنعم تاكل وتضمن وتاتي معنا في القاعده. نعم، ولو كنت مثلا ضغط، ولو كان هو معك ومعه طعام وانت ليس معك طعام وانت ستموت وهو معه طعام، لك انك تاخذ منه غصب وتطعم نفسك لو هو رفض، ثم تضمنه بعد ذلك له. لا على حسب، مش اي حد، لو ده هو بيتكلمش لا، بس هو دي مسألة أخرى، إن أذن له أيضا، إن أذن له صاحب المستند، إلا لو كان مسافرا ونزل ضيفا، حق الضيف. لكن لو أذن له يأكل، لكن هو متكلمش دي طبعا، متكلمش في المستند ومتكلم إنه نزل مكانه ومفيش أكل فيه معه، يعني واحتاج إنه يأخذه منه. طب إحنا كده ناخد ثلاث أربع، ناخد معلش ثلاث أسئلة عشان ندخل في القواعد الفرعية عشان ننتهي اليوم. في درس اليوم للشيخ محمد بعدين، شيخ محمد حجر، خليكم نستولي على الوقت بتاعه بس. ايش؟ طيب لا. لحظة بس ناخد سؤال. طيب في الاخر خالص هتأتي الآن في القاعدة، هل من دورات تاريخ المحظورات أم لا؟ فأخرها أفضل. اللي جنبك إيش؟ أيوه. لا ده درس، ده مش في القاعدة، ده بقى غرض فيه، غرض في الجهالة، أصل غرض هو الجهالة، في جهالة في الثمن، في جهالة في المبيع، في جهالة في الأجل، ده قسم معاه يعني. لو عندك تكلم درس معذرة، لكن لو عندك شيء فيه نعم. تخفف عنه في القطع يعني؟ لا، ما انت لو بنكته وبعدين قطعت ايده وهو ما شعرش بشيء كده، ولا تقول ان هو انه لا ما تفعل ذلك، لكن تحمين انه يهلك بسببها نعم، لكن ان هو انك انت تبنجه مثلا عشان لما تيجي تقطع يده ولا يشعر بشيء مطلقا، لا ما صح. تفضل سيدي اخر سؤال. نعم قصدي ضرورة تبيع المحظور، هتفعل ايش؟ الا لو كان عندها القدرة كما بيحدث لنا تتفق مع الطبيبة وتقابلها، الا لو ما عندهاش الكلام ده هناك واضطرت انها ذهبت خلاص وضع وموجود لهذا الطبيب، خلاص دي ضرورة تبيح المحظور، سيضطر ان يولدها وانتهى الامر، ما ليس عليها شيء يعني. هذه محل خلاف. تقصد فين؟ في الصوم يعني؟ هذه فقهيا محل خلاف، بعضهم يلحقها لو طبعا لو ألم شديد خلاص هذه منتهية، لكن لو ألم خفيف بعضهم قال حتى الألم الخفيف له العذر في الإفطار، والبعض قال إن الألم الخفيف إذا كان يحتمل فليس له أن يفطر. محل فقهيا محل خلاف يعني، ترجع في الفقهاء بقى فيها يعني، ليس محلها معنا في القاعدة هنا عشان نفصل فيها. نعم راجع، إذا كان الألم لا يحتمل إنه لا أن يفطر، إذا كان لا يحتمله لا أن يفطر، ليس مجرد الأمل الألم يعني فقط. ماشي طيب، ندخل القواعد المتفرعة عن ذلك. القاعدة ناخد قاعدة أولى واثنين مع بعض إن هما يعني متناقضين، وهي قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق الأمر اتسع. إذا خلينا ناخد الأول، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. طيب هذه القاعدة أو قاعدتان إيش المقصود فيها؟ إذا ظهرت الحلول الأولى، إذا ظهرت مشقة مثلا في أمر ما سيرخص فيه ويوسع، يعني إذا ضاق الأمر اتسع، يعني التكاليف موجودة والأحكام، لكن لسبب شيء عارض عند العبد أو عند المرء أو عند المكلف أصبح عنده مشقة بفعل هذا الشيء، فلما حدثت له هذه المشقة ظهرت له المشقة، جاء الشرع بالترخيص له. بتاني إذا ظهرت مشقة في أمر ما يرخص فيه له ويوسع عليه. طب إذا العكس بقى، إذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان عليه. بتاني إذا ضاق الأمر على المرء وجاءت المشقة اتسع الحكم له. فإذا حدثت ضرورة عارضة لشخص ما أو لجماعة أو طرأ ظرف استثنائي مثلا، أصبح الحكم الأصلي اللي في الشرع في حرج على المكلفين ويشق عليهم استعمال القيام به ويكون عليهم ضيق في ذلك أو ضيق في ذلك من هذا التطبيق الحكم الشرعي، فهذا يأتي الشرع هنا يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل لهم ما دامت هناك ضرورة قائمة موجودة. وإذا العكس، وإذا انفرجت هذه الضرورة وزال التضييق الذي كان عليهم سواء كان فرد جماعة مجموعة عاد الحكم إلى الأصل. ما أدلة هذه القاعدة؟ طبعا هذه قاعدة انتبهوا هي مندرجة أصلا تحت المشقة تجب التيسير، لكن احنا بنحوم حول المعنى الأصلي لهذه القاعدة الأصلية، لكن في هذه قاعدة فرعية، وهذه أول من قال بها فيما أظن قال بها الإمام الشافعي، يعني هو قاعدة تنسب إلى الإمام الشافعي في بداية القول له، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، استدلوا عليها من قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا أيضا، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج صلاة، وقوله تعالى في سورة النساء، وانتبهوا معي أن آيات النساء من أول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه الآيات إن خفتوا أن يفتنكم الذين كفروا أن الكافرين كانوا عدوهم مبينا، ثم جاءت الآيات تبين وإذا كنت فيهم الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى أن تصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ودى الذين كفروا إلى قوله تعالى إن الله عدى للكافرين عذابا مهينا. هذا هذه الآيات في الجزء الأول من القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع وقت قتال وجهاد والصلاة وجبت ولا تسقط بأي حال، فجاءت الآيات بكيفية صلاة الخوف، الله عز وجل شرع صلاة الخوف فجعل طائفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تصلوا وطائفة أخرى تقيم، وهكذا صور صلاة الخوف التي جاءت في الفقه، فهو ده قالوا هذه دلالة على إذا دق الأمر اتسع. ثم الآية الأخيرة التي تليها الثالثة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على نور كتاب المقالة، فإذا اطمأننتم وهنا إيش؟ إذا زال إذا اتسع الأمر ضاق رجعنا للحكم الأصلي، قال تعالى إن فأقيموا الصلاة يعني ائتوا بالصلاة على وجهها الأصلي الحقيقي الكامل أو الذي هو ليس فيه ترخيصا. فالاستشهاد في هذه الآيات الأولى والثانية بعد الترخيص الأصلي في ليس عليكم جناح، هذه تفيد الجزء الأول من القاعدة، والآية الثالثة تفيد الجزء الثالث. أعتقد أن القاعدة واضحة من حيث المعنى وواضحة من حيث الاستدلال الشرعي، فيها تطبيقات هنا في هذه المسألة. قالوا منها جواز دفع السارق والباغي ما أمكن أن يندفع ولو بالقتل، يعني أنت الآن سارق داخل عليك البيت، الأصل الشرع جاء بتحريم القتل لا تقتل أحد، لكن دخل عليك سارق ويريد أن يسرق وأنت تقول له اخرج ما يخرج تهدده ما تهدده وهو مصر أو واحد باغي عليك يريد أن يبقى عليك في بيتك في ملكك في مزرعتك في محلك في مكتبك وأنت تريد أن تدفع ما تستطيع وتريد أنك إيش لا يندفع الشر إلا بالقتل، فهذا قالوا إذا ضاق الأمر اتسع، أنت أصلا ما ليس عندك دفع لهذه المشقة غير ذلك، لكن طيب لكن إن لم يعتدي عليك فلا يجوز الاعتداء عليك لأن الأمر إذا اتسع ضاق عليك، يعني لو هو لم يعتدي عليك فأنت لا تعتدي عليه ولا تقتله، فلذلك بعض كما حدث في قتال سيدنا علي مع صفين أو مع ركب الجمل وأيضا مع قتاله مع الخوارج لما قال في الخوارج قال لا تتبعوا موليا، يعني الخوارج أو البغاة لما يقاتلهم الإمام فإن فروا فكما قال علي لا تتبعوا موليا، يعني الذي ولى ما تتبعوش تقتلوه ولا تجهزوا على جريح، ليش؟ لأن القصد في القتال بينهم لم يكن أو بين الإمام العادل أو بين صاحب الحق مع البغاة ليس كقتاله مع الكفار، الكفار المسألة تختلف، لكن هنا القتال منه هو دفع الضرر، هم بغاة ويريدون يدفع الضرر، فلما دفع الضرر فلو ولى انصرف أو جريح يعني ليس منه ضرر فلا تنزل عليه تقتله ولا تتبعه بخلاف قتال الكفار، هنا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق هو الهدف التاسع ان خلاص هم تركوا البغي عليك فلا تقوم بقتلهم بعد ذلك، لان هنا الزياده هنا ما تجوز لان العذر قد ارتفع. طيب قالوا ايضا يباح للمتوفى عنها زوجها المرأة التي في العدة، عدة الوفاة، الأصل أنها لا تخرج، لا تخرج إيش من البيت، تعتد في البيت، لكنها إن لم تجد من ينفق عليها وليس عندها مصدر للمال للمعيشة، فقال العلماء يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من البيت في أيام العدة إذا اضطرت للاكتساب، وده بيحدث، المرأة ليس عندها مصدر دخل ومات عنها الزوج، ايش هتفعل؟ تريد ان تاكل وتشرب ما عندها، فتضطر تنزل للعمل حتى انها تقتات بذلك. وهنا ايضا اذا ضاق الامر اتسع، ضاق عليها الامر فجاء الشرع بالتيسير لها لانها تخرج، لكنها اذا كفيت واتسع الامر ضاق عليها فانها لا تخرج من بيتها وتعتد حتى تنتهي العده. ايضا قالوا من هذه القاعده جواز اخذ الاجره على بعض الطعام، لأن يعني الأصل في الطاعات أنك لا تأخذ عليها أجرة، كتعليم القرآن، الأذان مثلا، وهذه طبعا جاء من باب الإفتاء فيها أو الفتوى جاءت حفاظا على عدم ضياع هذه الطاعات، يعني إلا أن تجد أحد يؤذن مثلا، إلا واحد يأخذ لابد يأخذ راتب، فخلاص الأصل أنك لا، كما قال سيدنا إيش قال مؤذنا أو قال مؤذنا لا تعطيه مالا لا تعطيه أجرا، فالأصل لا يأخذ على العبادة على قربات أجور، لكن لو لم نجد أحد يؤذن إلا أن يأخذ أجر خلاص هنا يرخص لأننا نعطيه أجر على ذلك. نعم، أو تعليم الناس القرآن، أطفال والشباب والناس جميعا القرآن، إن لم يجد إلا من يأخذ أجر على التعليم فهنا قالوا يجوز أخذ الأجر على الطاعة أو الإجارة على الطاعات أو يأخذ عليها مال حفظا للشعائر الدينية هذه. لكن نقول هنا طيب الذي أخذ المال إن كان عندك الأمر أنت خلاص حبست وقتك وما عندك غير هذا العمل مصدر رزق فخذ ذلك المال لأنك أنت أيضا الأمر ضيق عليك، لكن لو جاءك مصدر دخل آخر أو أجدت من يكفلك أو جاءك رزق من الله عز وجل يعني من أي باب آخر فهنا يرجع الأمر إذا اتسع ضاق عليك أنك تأخذ المال، فعليك هنا لا تأخذ مقابل هذا المال. ذلك من أغناه الله عز وجل واشتغل بها أراد أن يعلم الناس أو أراد أن يؤذن أو يكون إماما أو يعلم القرآن أو العلم الشرعي وكان الله قد أغناه فلا يأخذ مقابل على ذلك، لأن الأصل أنك لا تأخذ مقابل إجارة على الطاعات. قالوا أيضا يجوز الأكل من مال الغير عند الاضطرار على أن يضمنه حفظا للحياة، وهذا كان سؤال أخونا فخانا يجوز ليش الأمر ضاق عليك فاتسع أنك تأكل ما هو مش مالك ليس بحقك أصلا، لكن لما خلاص الحياة والرجل عنده طعام وأنت ما عندك طعام يجوز أنك تأخذ الطعام غصب منه للاضطرار، هنا إذا ضاق الأمر اتسع لك لأن ده مال الغير ليس لك أنك تأخذه، لكنه هنا حفظا للحياة، وبعد ذلك إذا اتسع الأمر يعني ضاق عليك ما يصح لك أن تفعل ذلك، لكن الشرع قالوا حتى لو أخذت منه رفع عنك الإثم في الأكل، لكن دي حقوق الناس فلابد تضمن قيمة هذا الطعام، لكن ما قالوا يضمنه بعد ذلك. أيضا من هذه التطبيقات هذه القاعدة المرأة إذا كانت في سفر ومع ولي أبوها بنت مسافرة مع الأب ومات الأب في السفر وجاءها من يريد أن يتزوجها وليس عندها ولي في سفرها هذا وتخاف على نفسها وتريد أن تتزوج إلى غاية ذلك، فقال العلماء علماؤنا لها أن تولي أبرها رجلا آخر في سفرها فيزوجها وليكون وليا لها، وهذا أيضا ضاق الأمر لأن هي في سفر ليس معها أولياء، طبعا في زماننا ممكن نحل المشكلة دي حد ممكن يخرجها لنا يعمل إيش في الهاتف؟ نعم ممكن يوكل بالهاتف أحد ويزوج لذلك، لكن لو انقطع بقى ما فيش شبكة وما فيش هواتف وما فيش اي شيء خالص خلاص. لكن ممكن تجد بلاد هكذا ممكن يعني. لكن هو المثال يعني يبين لك بانه اذا انقطعت الولي لا نكتشف لها وليا فلا ان تولي غيرها ايضا. وممكن تقول ايضا انك تسحبها حتى لو لم تكن في سفر واعضلها اولياء الولي لا يريدها ان تتزوج. الاب قال لا انت ليس لك زوج وليس جنبي اريد مالك اريد تخدميني ما في مثلا. او بعض الاخوه يمنعون اخواتهم من الزواج مكان هو وليها ويمنعونها. فنقول هنا اذا حدث اعضال فهنا ضاق علي الامر فتولي غيرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وتولي غيرها وتتزوج. مع ان هذا الاصل ان لابد ولايه الولايه في الزواج بالترتيب كمان اصاله. ايش؟ الخال ليس ولي. لا. هو في ترتيب. عندك الأب والجد ثم تنزل للأخ وابن الأخ والعم وابن العم. والابن ليس عند الشافعية، الابن عند الجمهور. إذا كان تجاوزت بعض قالوا الابن أصلا مش نسبه من الأم. الابن ليه نسب والأم ليها نسب. لكن الجمهور يرى بزواج. المهم الترتيب هذا سواء دخلت الابن بعد الأب والجد أو لم تدخله الخال ليس بولي. لكن لو كل هؤلاء انعدموا فالسلطان ولي من لا ولي له، تختار هي من تريد من أهل الفضل والصلاح ليكون وليا له. لكن مع عدم وجود الأولياء لا يمكن الانتقال من الولي الأقرب للولي الأبعد أصلا إلا بسبب شرعي. خلينا بدنا نرجع للي فيه. طيب قالوا أيضا ودي مسألة عرضت على الشافعي في مسألة انطلاق الأمر التسع، الذباب قد يطير ويقف عند عزكم الله النجاسات ثم يطير ويقف على الثياب، وهو هذا مما يشق الاحتراز منه. فلما سئل عن ذلك قالوا هذا الشافعي قال هذا يعفى عما يحمله الذباب، يعني هذا مما يشق الاحتراز منه فهذا في مجال العفو أصاله. أيضا قالوا نتجاوز شوية في الأمثلة عشان نكمل ولا إيش؟ أيضا قالوا العمل القليل في الصلاة متسامح فيه، مع أن الأصل أنه لا يصح العمل في الصلاة، هذا من مقتضيات الصلاة. لكن العمل القليل الذي يشق اجتنابه للبر يعني قالوا يسامح فيه أيضا. أيضا قالوا الأصل في الشهادات الشهود يكون من الرجال الأصل، إلا النساء لا تكون من في الشهادة إلا في الأموال في آية البقرة في آية الدين عند رجل وامرأتين، هذه شهادتهم فين؟ في الأموال فقط. يعني النساء لا تشهد في الجنايات ولا في الحدود طبعا، ولا تشهد في زواج أو طلاق إلى غير ذلك، شهادة النساء فقط في الأموال. لكن رخص في قبول شهادة النساء بل والصبيان في مسائل التي تكون في الحمامات يقول أو المواضع التي لا يحضرها الرجال دفعا للحرج. يعني مسألة حدثت بين النساء جوا من مكان النساء الحمامات اللي كانوا يعني يغتسلون يستحمون فيه يفعلونه، حدث إشكال ومسألة ولابد شهود، فما كان لا يدخله الرجال أصلا. فقالوا بعضهم إنه قبول شهادة النساء والصبيان في هذه الحمامات أو المواضع التي لا يدخلها الرجال وإلا سيكون في حرج، كل واحدة تعمل اللي تريده وما عندهاش شهود عليها في ذلك. فقالوا هنا ضمانا أو لدفع الحرج بضياع الحقوق. ومنها أيضا قبول شهادة القابلة، القابلة اللي هي إيش؟ اللي بتولد، اللي هي بتقوم بتوليد المرأة كما كان يحدث، فهي التي تستقبل أيضا الطفل عندما يخرج، فهي ممكن يقبل شهادتها على أن الولد الطفل ده هو ابن هذه المرأة وهي التي قامت بولادته. ليش؟ وهذا عند الحنفية حقيقة أيضا. قالوا ضرورة لحفظ نسب الولد، يعني مع أن هي أصلا دي مش مقام شهادة في الأنساب، المشهادات ليست للنساء، لكن بعضهم قال أن ممكن هذا عند الأحناف، هذه كلها لرفع لضرورة حفظ النسب. طيب هذه القاعدة الأولى والثانية خدنا تطبيقات عدة عليها. ندخل في القاعدة الثالثة، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات من الاضطرار، ضرورة جمع ضرورة ويؤخذ من الاضطرار الفعل مضطر. وإيش الاضطرار؟ الحاجة الشديدة. وهنا المقصود به الضروري هنا اللي ما لا يحصل وجود الشيء إلا به. يعني مثلا الغذاء ضروري بالنسبة للإنسان، لا يحصل وجود الشيء إلا به، يبقى لابد أن يتغذى، يطعم، يأكل ويشرب مثلا. هذا معنى الضرورة اللي هو لا يحصل وجود الشيء إلا به. فقال الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات جمع محظورة، والمقصود بها الحرام. هذه قاعدة من القاعدة الهامة جدا، احنا طبعا سنأخذ ما نستطيع من الوقت فيها، وإلا لا تفصيلات ولا تطبيقات، ومن الهامة جدا لأن فيها ما فيها من يعني حدث فيها التوسع جدا في مسألة الضبط للضرورات تبيح المحظورات، وبعض الناس يتوسعون جدا فكل شيء أصبح عنده ضرورة فأصبح يبيح المحظور، المحظور هو المحرم، لأقصد المحرم لا تستطيع أنك تبيحه ومنهين عنه، لكن جاء الشرع بأن يبين بأن الضرورة تبيح المحظور، إن كانت هناك ضرورة فتبيح فعل هذا المحرم. إذن المعنى ليها إيش؟ الممنوع شرعا يباع عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة، هذا معنى القاعدة، الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة. فالأصل هذه القاعدة الأدب عليها من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأيضا من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. كل هذه تبين أن الله عز وجل قد أباح عند الضرورة فعل المحرم. وقوله تعالى وهذه أيضا من أعظم الأدلة إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان، طبعا أكره لا يعني نطق بالكفر لكن كان إكراها كقتل، عرض للقتل. فقال تعالى وطبعا من أسباب النزول ما حدث لعمار بن ياسر في مكة، ولما أخذوه وعذبوه وأرادوا أن ينزل أو يتكلم في نفسه فقعد ذلك، فجاء النبي باكيا فقال ما تجد قلبك عمار؟ قال أجد عامرا بالإيمان، قال فإن عادوا فعود. ونزل قول الله عز وجل أو منها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبين ذلك على أنه لا شك بأن الكفر محرم، لكن إن أكره على ذلك فجاء هنا الضرورة تبيح المحظور إن يعني اضطر إلى ذلك. كل هذه الأدلة من هذه القاعدة، وإن كان القاعدة دي يلحق معها كما سنبين أيضا قاعدة أخرى ستأتي بعدها، بس لابد من نوه عنها ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وهذه لابد أن تحمل مع هذه القاعدة، ما تترك حتى القاعدة يعني مطلقة، لكن قاعدة أخرى ستأتي ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. طب وهذه لا استنباط؟ نعم استنباطها من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من اضطر أبيحة لكن غير باغ ولا عاد، يعني لا يتمادى بذلك ولا يكون يعود تكرارا وغير ذلك. فهنا دل على أن من جاز للضرورة يقدر بقدرها كما سيأتي معنا. لكن هنا نحتاج نقول ما هي الرخص التي ستبيح الضرورة التي تدخل في هذه القاعدة؟ القاعدة دي من الرخص، يعني المشقة تجب التيسير، أن الضرورة أباحت المحرم أو يعني أجازت فعل المحرم. نقول هذه قسموها العلماء على أنواع الرخص، أنواع الرخص التي تندرج أو تتخرج على هذه القاعدة. النوع الأول ضرورة تبيح الترخص أو تبيح المرخص له، ضرورة تبيح المرخص به له، ضرورة تبيح المرخص به. والثاني ضرورة لا تسقط حرمة المرخص به. والثالث ضرورات لا يرخص فيها أصلا. طيب النوع الأول قالوا ضرورة تبيح المرخص به، يعني الضرورة هذه بتغير الحكم الذي موجود في الشرع والوصف ما دام حالة الضرورة قائمة. مثلا الخنزير حكمه حرام أكله، والخمر حرام أيضا تعاطيها شربها يعني. طيب الميتة يحرم أكلها أيضا، فقالوا هنا ايش؟ هذه من جاء الشرع فرخص في اكل الخنزير او الميتة بالاضطرار بقدر دفع الهلاك، بقدر انك تدفع الهلاك عند المجاعة طبعا، انك مش تاكلها الا لو كان هناك مجاعة، او عند الاكراه. اكراه لو واحد اكرهك على على شرب الخمر او اكرهك على اكل الخنزير او الميتة، فانت هذه ايضا من الضروره التي تبيح المرخص به لقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه. قال هذا استثناء من التحريم وهو اباحه، سموه اباحه، هو الاصل مش مباح، فهذه ضروره اباحه المرخص به، يعني جعلوها هذه الضروره اباحت لك فعل المحرم. وطبعا الاكراه كما قلنا من قبل في الاسباب لابد ان تكون اكراه ملجئ، يعني اكراه يغلب على غلبه الظن انه سيكون، كانوا مثلا سيقتل يتلف عضو يفعل فيه أمن أنه يحدث قليلا أو يخوف أو شيء، فهذا ليس بالإكراه. النوع الثاني الضرورة لا تسقط حرمة المرخص به، الأولى سموه إباحة في ذلك يقولون إباحة أكل الميت، الثانية هي فعل أيضا لكنه لا يسقط الحرمة بحال، يعني الفعل سيبقى حراما لكن يرخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة، لكن هو الفعل نفسه حتى وانت بتقوم به حرام. قالوا ايش؟ إتلاف مال المسلم مثلا، او القصف في عرضه، او اجراء كلمة الكفر على اللسان مع من القلب طبعا بالإيمان هو المكره، كل هذه الأفعال إن أكره عليها المرء إنه يقذف فلان، يتلف مال فلان، ينطق بكلمة الكفر، هي في نفسها أفعال محرمة مع ثبوت الرخصة. يعني تأثير الرخصة فين؟ في عدم المؤاخذة على هذا الفعل فقط، لكن أنت بتفعل حراما، يعني الفعل وأنت تفعله حرام لكن لن تؤاخذ به إنك مكره، والفعل ليس فيه ترخص، ليس فيه إباحة، أقصد ليس فيه إباحة، لكن هو محرم وأنت تفعله ومحرم، لكن عدم المؤاخذة عليك فيه بسبب أن الشرع رخص لك لأنك تقول تحت الإكراه. وهنا طب إيش الفرق بين الأول والثاني؟ قالوا الثاني الامتناع عن الفعل إن استطعت أفضل لك. تذكروا لما جينا نقص من الرخص وقلنا ان في منها واجب وفي منها مندوب، فقلنا في اكل الميت لابد ياكل لو كان يخشى على نفس الهلاك. طيب قالوا هذه النوع الاول اللي احنا قلنا الان هنا ايضا. ثاني هدف الافعال هذه قالوا ان امتنعت عن نطق بكلمه الكفر هو الاولى، وان قتلت فانت شهيد فليس عليك شيء، يعني لا تاثم، لا يحاسبك الله عز وجل انك انت امتنعت عن الكفر وقتلت، فانت شهيد عند الله عز وجل بذلك أيضا، أو امتنعت مثلا عن قصف المسلم أو عن إتلاف ماله، فقالوا هنا الامتناع عن هذا الفعل من هذا النوع أفضل ولو قتلت فأنت مأجور، لكن إن فعلت فأنت ترفع عنك المؤاخذة، يعني الفاعل هنا لا يأثم، إن فعل ذلك قذف عرض مسلم اضطر أن يقول فيه أو أتلف مالي أو غير ذلك، لكن قالوا المؤاخذة ترفع لكن الضمان لا يرفع، يعني إن أتلفت ماله فله أن يطلب منك الضمان وأنت تعطيه هذا الضمان، يبقى الفعل حراما ويرفع عنك المؤاخذة، وإن كان في حقوق للآخرين ستؤدى للآخرين من ضمان أموالهم وغير ذلك. النوع الثالث ضرورات لا يرخص فيها أصلا، أن يأتي أحد ويكرهك على قتل أخيك، أو يأتي ويكرهك على الزنا والعياذ بالله بامرأة أجنبية، أو يأتي أحد ويكرهك على ضرب الوالدين نعوذ بالله من ذلك، قالوا هذه أفعال لا يباح الإقدام عليها ولا تدفع المؤاخذة ولا الإثم لو فعلت، يعني أنت ما تفعلها، ما يجوز لك أن تذهب لتقتل مسلم ولو إكراها، ليست نفسك أفضل من نفسه، عشان تضحي به هو مقابل نفسه. لا ير... لا هنا لا يصح لك ان تفع ذلك ولا الزنا. لا ده عامل عمد حتى لو مكره هنا لا يصح له. لذا قالوا لا ترفع المؤاخذة ولا يرفع الضمان. لكن في خلاف هل هو يقتل به قصاصا ام يكون ديا. لكن هنا ولا الزنا انه يزني ولا يضرب الوالدين. طب ماذا ده؟ ده الاختصار هو اللي بيعمله. ايش؟ ده اللي احنا بنقوله. ده مش اغتصاب. الاغتصاب ده هو اللي بيغتصبها. هي المكراهة. طب هي تعمل ايه؟ ده اعتداء. اسمه اغتصاب. انا اتكلم عن الاكراه. هو اكره ففعله. هو لما اكره على الزنا. هو اللي فعل الزنا. بس فعله لانه خايف مكره. طيب ليه؟ ما هو التانية مش مكرهة. هي دلوقتي هي مخطئة. هي مرتدة عليها. مزاجها هي لا تستطيع ان تدفع. هتعمل ايش؟ هو لو اكرهها لو متكتفها ايش اللي هيحدث؟ هي الكلام هنا لو هي طوعته. سؤال لو كان قال طوعته على ذلك. هذا الذي لا يصح. لكن لو هو الان تمكن منها. واحد هو قوي وهو تمكن واقتصر. فين هي مالها الان هي في الموضوع هذا؟ هي اللي مكرهة؟ مش مكرهة. المكره اللي فعل الشيء. هو من الذي فعل؟ المكره فعل قتل وزنى وضرب. انت رحت فين؟ المرأة مش داخلة في المسألة دي أصلا. هي مكره عليها أصلا. فبالتالي لكن أنا أقول هنا هذه الأفعال لا تصح ولا تقبل بحال. هنا بقى التوسع في هذه مش التوسع يدخل فيها بقى سؤال الواقع عن الربا. هل الربا يدخل في هذا أم لا يدخل؟ أنا ما أدين الله عز وجل بيه أنه يدخل. لأن الربا محرمة لله من أكبر الكبائر. والله عز وجل بين أنا من أكبر الكبائر الربا وفيها محرمة لله ورسوله والآية والأدلة جاءت في كذا كثيرة. فهل تأتي وتقول لي بأن عند الضرورة ممكن نأخذ الربا حتى ونافت به الوعد؟ أنا ما أرى أن هذا في الأقسام هذه لأن المسألة فيها أفعال لا يرخص فيها أصلا. وإن كان البعض قال لو حدث للأمة أو للدول مجاعات وكذا وكذا وما استطاعوا أن يأكلوا. أنت لو وصلت بقى لحفظ النفس يعني أنت الآن هتموت ويقال لك لن تستطيع ان تاكل لما تاخذ قرض ربوي او تاخذ مال وترد كذا وانت ستموت. ان اردت هنا ان تترخص هذا امر اخر. لكن كل واحد عايز يتزوج فيروح ياخذ قرض عشان يشتري شقه بالربا او يشتري سياره بالربا عشان حدته انه عايز يتزوج. طب ما تتزوج في ايجار او يعني عشان التمليك وعقود ما تتزوج في اي شيء. خد زكاه ولا تاخذ قرض ربوي ان انت كنت لسه بقادر. لكن هذا ليس مصوغ اقول بانه من الافعال التي يرخص فيها. هذه ضرورات لا يرخص فيها اصلا لو قلنا ذلك. وهذا لا دين الله عز وجل به. فانتظر بس وبعد كده نفتح عشان انا لو الوقت سحب وخلصت القواعد هزعل. فانا مش عايز ازعل عايز اخلص اصلا. لو زعلت الامتحان هيجي في زعل واحرار بقى المساله ترجع لكم بصراحه. الله يحفظكم. انا وقفت خلصنا الانواع الثلاثه. طيب منها طبعا الضرورات تبيح المحظورات كأمثلة عشان أن نظر الطبيب للمرأة الأجنبية عند العلاج. هذه ضرورة أيضا تبيح المحظور أيضا سواء كان مريض أو جريح أو غير ذلك. قلنا من الاضطرار في الأكل مال الغير عند في المخمصة أو عند الجوع أيضا. أيضا جواز دفع الصائل قلنا حتى وأدى ذلك إلى قتله. لا هو محرم. فلما محرم يبقى اصبح انا هنا في لو جريح خلينا نقول بطانك يعني. طيب للجريح جريح امراه جريحه مثلا حاجسه وجاءت المراه حاجسه جريحه ولابد احد ينقذها كما فعل في الاخت اللي انا بسال عنها ان المراه تلد الان وخلاص لو ما حدش ولدها هتموت. هذه ضروره فلا بد للرجل ولا الطبيب ان يتدخل ويولد فخلاص حتى لو لمس كمان. فهذه تعدي ضروره بخلاف الثانيه التي تقصدها لو كشف عادي ممكن تنزل الحاجه على الفرق بين الحاجه والضروره وسائل. لكن هذه ضروره لو كانت بالجريح مثلا. احنا بنتكلم في الضروره تبسم الجريح ضروره. الحاجه دي ليها قاعده اخرى ستاتي ان الحاجه تنزل منزله الضروره. لكن هنا انا ظلمتك انك بتشكل على المثال لكن عدلت من الطبيب ان ينظر للجريح لان الجريح هنا لابد ان يحفظ نفسه فيها فنزل منزله الضروره هنا ايضا. طيب أيضا هنا قالوا لو واحد مستأجر امرأة ترضع لابنه، يعني الآن اللي هي مرضعة ما عنده الأم مش موجود، والمرضعة هذه بأجر. طيب وأصبحت لا أحد يرضع، لا يستطيع أن يرضع الرضيع إلا من هذه المرأة، ما بيشاد يقبل فدي آخر إلا ما يرضع منها، والمرأة تريد أن تمتنع أو شيء، قالوا لا، يجبرها ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي على أن ترضع هذا الطفل بأجرة المثل، لأن الولد ليس له أحد يرضع منه غيرها. فقالوا هذا ضرورة تبيع المحظور أن الطفل صغير ما يستطيع. فقالوا إنه إن لم تجد إن لم يوجد إلا هذه المرأة فقط الذي يستطيع التي ممكن أن ترضعه، ولو امتنعت فتجبر على خلاف الأصل بقى طبعا إن هي تجبر هنا، لكن بأجر المثل، لابد تأخذ أجر المثل. كانوا مجموعة في سفينة والبحر أدى إلى تقلب السفينة، فقالوا لازم نخفف الوزن لأن السفينة هتغرق جميعا، لا مش هي مش هي مش هي مش هي آه واحد هياخدوا الشنط بس، ما عارف أنا ضحكت افتكرت إن هيرموا واحد، لا هم هيرموا بعض الشنط بعض يعني الأشياء التي معهم حماية للباقي أن يغرق. طب مين اللي هيترمي ماله؟ لو أخذوا شنط أحد ورموه لابد إيش؟ أن يضمنوا نعم، يعني يجوز هنا نجوز دعم الضرورة تبيح المحظور، هو ماله وهيكفوا ماله. أي واحد يعملوا اقتراع بقى أو كانوا في طيارة لو عرفوا يفتحوا الباب عشان يرموا عشان الطيارة ما تروحش، يعني الأفلام المثل هذه كده. فالمهم إن هو إيش؟ إذا اضطروا إلى ذلك فلابد هنا أنهم بعد مثلا يقترعوا ويلقوا بعض الحمولة هنا يضمنوا لهذا الذي أتلف ماله هذا الحق، ولكن الضرورة هنا تبيح المحظور لأن هو أن يحمي الناس من الغرق أصالة. من التطبيقات المعاصرة الطبية مسألة نقل الأعضاء من الشخص لنفسه، خلينا نمثل من الشخص لنفسه الآن، يعني إيش؟ بعض العمليات بيأخذوا من الشخص نفسه من أحد أعضائه أعصاب أو جلد أو شيء على حسب، ينقله من عضو لمكان لمكان آخر، أو العظم مثلا في بعض العظم أو غضاريف أو غير ذلك. قالوا هذه هي الأصل طبعا إن, إن, إن, إن, إن المسلم مؤتمن على هذا الجسد، يعني على ما أمان عنده على ذلك. فقالوا لو كان هذا النقل ضروري فهذه يبيح المحظور، هذه ضرورة تبيح المحظور. أو بعض الحالات بيحدث في الحروق بيرقعوا جلد مكان جلد وغير ذلك، إن كان هذا من الضرورة ضرورة فقالوا هذا يبيح المحظور. هذا أنا تكلمت ليش أقصد على النقل من عضو لعضو لنفس الإنسان، وإلا العضو الذاتي اللي بيسموه من إنسان لإنسان محل خلاف بين العلماء، هل أصلا هذا يجوز أم لا؟ وبعض وكثير من العلماء يقولون بالجواز لو كان في مصلحة، وما دين الله به بعدم الجواز، وكنت يعني أخذ بهذا القول الذين يقولون به، لأن الأصل بأن طبعا لما بياخذوا الاعضاء الخارجيه من الميت في الاصل بياخذوها من اموات، فالميت له حرمه وما يصح ان يؤخذ منه شيء، خاصه ايضا بان الاعضاء والتبرع كمان هذا ان الاعضاء هي امانه عندك ليس ملك لك، الله عز وجل خلق لك الجسد انك تحافظ عليه وليس لك ان تتصرف فيه، انت ستعود الى الله عز وجل وهذا ليس ملك لتبيعه او تشتريه او تتبرع به، على هذا القول بانه ليس ملك له وانه امانه عندك فلا يجوز لك التصرف فيها فلا يجوز نقل الأعضاء. لكن البعض رخص بجواز أخذ الأعضاء الكافر الحربي أو الحرب يعني الميت أو الحي لأنه ليس له حرمة، فالبعض قالوا هنا بجواز ذلك، وهناك قول آخر بجواز على الإطلاق لكن بشرط بشروط مش إطلاق يعني بشروط إن طبعا في مصلحة وليس هناك ضرر إلى غير ذلك وبالإذن وغير الإذن، يعني بعض الأمور أيضا ممكن لا يخالف المسألة الوراثية الجينية خاصة بالأنساب، بعض الحاجات يمنع الخصلتين والدعم، وبعض الأشياء عند المرأة المبايض لا تصح لا تنقل لأن يعني فيها جينات وراثية ففيها اختلاط أنساب، يعني تفصيل ليس محله الآن، لكن نقول بأنه هنا هذه أيضا من الأمور المعاصرة التي قد يكون فيها الضرورات تبيح المحظورات. الحقنا بها أن الضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة رابعة، أن الضرورة تقدر بقدرها، لابد الاضطرار الذي حدث ووافق عليه الشرع لابد ألا يتجاوز فيه المضطر الرخصة، لابد أن المضطر فيه لا يتجاوز قدر الرخصة، لأن قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف فلا إثم عليه. يبقى لو اضطر لكن ليس لا يبغي ولا باغي ولا عابد، يعني لا يتجاوز يأكل بقدر. لكن العلماء قالوا من كان يخشى نفسه هلك وما يوجد إلا الميتة فيأكل بقدر ما يحيى، قطعة قطعتين لغاية ما يسد الرمق ويأكل ثم يتوقف، ليس مش يطلع يأكل رايح جاي يأكل عليها، لا هو فقط إلى أن يجد بعد ذلك طعاما حلالا. فقالوا هنا إذن ما يباح للضرورة يقدر بقدرها، أو الضرورات تقدر بقدرها، كل هذه معاني للقاعدة. بيناها في أكل الميتة، بيناها أيضا في الطبيب، وهذه طبعا حقيقة أنا وجدتها في أطباء كثر ثقات أمناء حقيقة، لما بيضطر أن يكشف على المرأة ما ينظر إلى بالقدر الذي يريده فقط، وهذه تحتاج لأمانة إنه هو خلاص إحنا قلنا الضرورة تبيح المحظور، ويحتاج أن يكشف أو ينظر. فقال هنا ينظر إلى المكان اللي هو أصلا عورة، عموما كل شيء في المرأة عورة أصالة بالنسبة له، بقدر الحاجة اللي يعاني فيها، مش يكشف المرأة بالكلية عشان يكشف عليها، هذا ليس دين، هذا يقع في الإثم الشرعي. لكن هو مأمور بأنه لا ينظر إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، وإذا كان عنده آلات ومعدات كالمناظير وغير ذلك يمكن أن يدخل شيء بدون أن يرى ويستخدم ذلك ويرى، هذا وجب عليه، أن الضرورة هنا تقدر بقدرها، يعني تقدير الشيء مش لأنه فقط قلنا بجواز أن الرجل يطبب المرأة إذا احتاجنا إلى ذلك أو كانت هناك ضرورة، أن المسألة تكون مفتوحة هكذا، لا، أن الضرورة تقدر بقدرها، ويجب على الطبيب أن يعلم ذلك لمن يمارس ذلك. أيضا الشاهد أو القاضي أراد أن ينظر للمرأة وكانت منتقبة أو كانت ساترة وأراد أن يتأكد من حاجة من هي التي تقف أمامه، أو حتى لو قلنا ب يعني الآن في دخول مطارات أو شيء أريد أتأكده من من من من صاحب الجواز أو صاحبة الجواز، فله أن ينظر يتأكد من ذلك، أو حق له، لكنه ينظر بالقدر الذي يريده فقط، ما يتجاوز ذلك، وإلا يقول قد وقع في الإثم الشرعي لأن الضرورة تقدر بقدرها. أيضا طيب ندخل في القاعدة التي يتليها الخامسة، ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز بعذر بطل بزواله. أيش معنى هذه القاعدة؟ أن ما قام على الضرورة يزول بزوال هذه الضرورة، ما قام على الضرورة يزول بزوال هذه الضرورة. يعني قلنا إيش؟ الواجبات بتسقط أحيانا بالعذر، الشرع جاء وأسقط بعض الواجبات بالعذر كالسفر كالمرض كالخوف والإكراه إلى غير ذلك، والمحرمات يترخص فيها أيضا أحيانا بوجود عذر كما بينا في الضرورات تبيح المعذور. لكن متى زال هذا العذر؟ سفر، المرض مثلا، الخوف، الشيء الذي أبيح له المحرم، هنا ما جاز لعذر بطل بزواله. يبقى لما ارتفع العذر الذي كان سببا في الرخصة لابد أن يرجع للعمل بالأصل مرة أخرى. يعني أنت الآن لم تجد ماء أو لم تستطع استخدام الماء للمرض، بطل هذا العذر، مش موجود، يعني ربنا شفاك، أو وجدت الماء وأنت في طريق السفر، فإذا لا يمكنك أن تتيمم. وجود الماء بعد التيمم، هذا وجد الماء بعد التيمم فيحرم عليه أن يتيمم، لكن من فقد الماء له أن يتيمم. فإن زال العذر بوجود الماء أو بالبرء من المرض فهنا يجب أن ترجع للحكم الأصل. كذلك في المسافر بيقصر في السفر، رجع للإقامة يرجع مرة أخرى لصلاة المقيم، والعكس أيضا بذلك. أيضا قلنا أيضا المرأة التي اعتدت في بيتها للوفاة واضطرت الخروج للكسب، طب جاءها مال ترجع مرة أخرى، زال العذر فترجع إلى أخرى مرة أخرى إلى بيتها وتعتد في هذا البيت ولا تخرج، لأن زال العذر فليس هناك حاجة لأنها تخرج. القاعدة السادسة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، هذه قاعدة مهمة جدا حقيقة لكن سنعرج عليها أيضا. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لابد أن ولا حتى نتكلم الحاجة هي دون الضرورة. إيش الحاجة؟ عندنا ترتيب الآن، ضرورة لك الشرع كما قسمه علماء المقاصد كالشاطبي وشيخ ابن تيمية وغير ذلك، قصص الشاطبي الكتابي موافقات، قسم المراتب للضرورات والحاجات والكماليات. قال الضرورة تكلم عنها من قبل. بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع منه هلك أو قرب على هلاك. دي احنا تكلمنا عنها في الضرورة. هذه الضرورات هذه أشد مرتبة. الذي مرتبة الأخرى الحاجة. وهو بلوغ الإنسان حدا إذا لم يجد ما يأكله لم يهلك. بالأولى إذا لم يجد ما لم يأكله يهلك بضرورة. طب الحاجة لا بلغ حدا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك لكنه في عليه مشقة وجهد تعب موجود. قالوا هذه حاجة لكن لا تبيح الحرام. لا تبيح الحرام إلا كما سيأتي في القاعدة إذا أنزلنا هذه الحاجة منزلة الضرورة سيكون لها أحكام الضرورة. لكن إحنا بنعرف الأول الحاجة ما هي. الحاجة هي أقل من الضرورة يعني تصيب المرء مشقة وجهد وتعب ليس لا يلح مع الإنسان. هذه لا تبيح الحرام لكن تسود أن نخرج عن بعض القواعد. زي مثلا تبيح له فطر في الصوم وأنت الآن لو مريض ومرض تعبان صداع شديد كان ترفع راسك هو ده أنت هتموت مش هتموت. والصوم لابد تصوم لكن دي حاجة فيها مشقة. لا في مشقة الصوم الآن عليك وأنت مريض وهذه لم تصل للهلاك. لكن هنا الشرع جاء في بعض القواعد إنه هنا جعل الحاجة تنزل منزلة الضرورة فأعطى الحكم بالترخص في فعل بعض المحرمات أو سقوط بعض الواجبات. لكن في الأصل الحاجة هي دون الضرورة. ثم الكماليات وهذا ما يقصد من فعله الترفه أو زيادة في لين العيش مثلا أو يعني التنعم أو غير ذلك. فهنا أصبحت ثلاث مراتب الضرورات ثم الحاجات ثم الكماليات. هنا المقصود الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. قلنا الحاجة علمنا معناها الآن يبقى كان القاعدة تقول يريد أن يقول منها يعني علماؤنا في القاعدة إن ما كان دون الضرورة هي الحاجة ومعناها حاجة. لكن إن كانت الحاجة دي عامة لمجموع الناس أو كانت الحاجة دي خاصة حتى لا يشترط أنها تكون عامة. لو كانت لذلك هو قال إيش الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني ممكن تكون الحاجة دي لعموم الناس أو حاجة لمجموعة من الناس فقط أو لأحد الناس. قال هنا القاعدة تقول إيش إن الحاجة هنا سننزلها منزلة الضرورة ويجوز الترخص لأجل هذه الحاجة. هذه معنى القاعدة. سيتبقى لنا نبين أمثلة منها تكلم عنها سابقا. مثلا كما قلنا في عقود السلم وعقود الإجارة وعقود الجعالة أيضا اللي هو يعطي جعالة لأحد. الجعالة دي خلناها اللي هو اللي ضاع منه شيء مثلا وقال لو أحد أتى به بهذا أنت مش موجودة لأيه. ممكن قلنا لو ضاع منه سيارة قال سرقت قال لو أحد أتى به السيارة أعطيه مكافأة 10,000 جنيه. هذه صور من صور الجعالة. فيذهب الشخص لهذا فأصبح دي جعالة أيضا. أو الجعالة أنك أنت تأتي بأحد يحفظ ابنك القرآن ولا تتفق معه على وجهك على أساس هو يترفع عن أخذ القربات أو الأجور أو لا يريد يأخذ بقول الفقهاء أنك حتى لو تأخذ مال لا تشترط. فأنت تعطيه من باب الجعالة. تسأل كده الإخوة هو كم الناس بتاخد أو كم يحتاج الوقت ثم أعطيه على سبيل الجعالة. فأباح الفقهاء أن يأتي على سبيل الجعالة ذلك أنه ما يشترط أصلا. أحسن الله. وهنا قالوا العقود اللي قلناها الآن لو تذكروا قلنا السلم والإجارة والجعالة أيضا والبعض والاستصناع فيها بعض الإشكاليات على الأصول العامة أنك بتبيع بيع معدوم شيء معدوم كما قلنا المنفعة أيضا وغير ذلك. هنا قالوا هذه حاجة الناس هذه العقود للحياة فيها والمعاملات فالشرع جعلها من كأنها تنزل منزلة الضرورة فأباح أن تبيع الشيء المعدوم لذلك بس بالشروط اللي طبعا تكلمنا عنها. فقالوا هنا يعني جوز أصلا البيع المعدوم باطل. أنت ما ينفعش تبيع السمك في المية كما قال وده يعني يقول له أنا سمك في المية دي أنا أبيع لك منه 10 كيلو بوري أنت في المية هو مش معاك أصلا أو الحمام اللي يجي بالليل ان شاء الله وراجع من الطيران هبيع لك منه كذا، ويبيع ويقبض، هذا بيع معدوم مش موجود اصاله، او غير مقدور على التسليم الحق يعني، اما معدوم او غير مقدور على التسليم شيء، او يبيع ان يكون له الجنين اللي هيتولد في بطن البقره كمان 6 اشهر. خلينا نرجع للمعدوم صحيحا يعني، لو الجنين مش موجود لسه لكن هتولد فيقول له الجنين اللي جاي للبقره اللي جاي ده بتاعك ثمنه كام؟ 3000 جنيه مثلا. باع له شيء معدوم ولا موجود؟ معدوم اصاله، ده باطل، هذا البيع بيع ده باطل عندنا. فهم قالوا طب بيع السلم والإجارة ينزل كأنه مزيد بيع المعدوم وهو باطل. فجاء قالوا الشرع هنا لحاجة الناس أنزلوا منزلة الضرورة فأباحه. فهمتم المسألة هذه؟ طبعا أكثر تكون في المعاملات، لكن هذه القاعدة طبعا لها صور كثيرة حقيقة، لكن احنا سنتجاوز كما قلت حتى ننتهي من القاعدة الأخيرة ونغلق إن شاء الله القواعد. الاضطرار هذه الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذه ممكن تقيد بها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الاضطرار لا يبطل حق الغير. قلنا الضرورة قد تقتضي في بعض المواضع أن يتغير الحق من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، قلنا رخص لقول بكلمة الكفر عند الإكراه أو غير ذلك. طب في حالات الضرورة لما أباحت المحظور كان فيها انك بتعتدي او بتؤثر على حق الغير، يعني احيانا انت ممكن خلاص تاكل لو طعامك ميتتك او ميتتك الشيء، لكن لو كان هذه انت عنده طعام وانت تهلك ورحت واخد طعامه كما قلنا هذا ملكه. فقالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني الان انت نعم اخذت منه الضروره تبيح المحظور لتاكل، رفع عنك الاثم، لكن هل رفع حق الغير؟ لم يرفع. لذلك لو أكره أحد على إتلاف سيارة أحد، جابه قال له كسر السيارة ما موتك، فرح مكسر السيارة. أو مثلا أكره على القتل كما قلنا وفعل، لو قلنا طبعا إكراه القتل لا يجوز، لكن حق الغير هنا فقط ما سقط له الدية لو قتل، أو له الضمان على إتلاف مال الغير. هذا اللي يقصده الاضطرار لا يبطل حق الخير، وإن جوز لك الشرع أنك تفعل عند الضرورة شيء محرم، لكن هذا إن كان يمس أو له علاقة بالغير وحقوق الآخرين فلابد أنك تؤدي هذه الحقوق. وقلنا كمثال السفينة لما أشرفت على الغرق فألقيت الأمتعة، من ألقي أمتعته لا حق الضمان. لو مثلا رجل أو نقول حيوان اعتدى على أو صالح حيوان على شخص، يعني واحد ماشي وطلع ثور هائج طلع عليه أو جمل هائج صال عليه، صال يعني دخل يعتدي عليه فالشخص قتله، ايش هيفعل؟ ما هو الآن ضرورة، هو المفروض أنه لا يقتل الجمل مش ملكه ولا الثور، لكن جاءه يعتدي عليه صائل فقتله الشخص. هذه خلاف بين الفقهاء، الآن هو اضطر إلى قتله، هل يضمن أم لا يضمن؟ الأحناف يرون أنه يضمن، يضمن القيمة لصاحبه. قالوا لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، أنت اضطررت لقتله نعم لكن لا تبطل حق الخير. قالوا إلا إذا كان الحيوان هذا يعرف بأنه مؤذي وإن صاحبه لم يحجبه عن الناس، لكن الشافعية والحنابلة قالوا لا يضمن لأنه هو اللي صال عليه ولم يستطع أن يدفع إلا بذلك، وقالوا لا يضمن له ذلك. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء لكن خذوها مثال. الأحناف يرون أن هنا أنه لما قتل الجمل أو الثور يضمن لصاحبه قيمته، والشافعية والحنابلة يرون أن هذا لا يضمن لأنه هو مضطر أن يفعل ذلك فلا يحمله، يعني هو كان سيقتل فكيف نضمنه شيئا هو لم يفعله، يعني هو المضطر انه يدفع نفسه من الهلاك فقتل الثور ما عنده شيء غير ذلك، فكيف نضمنه شيء هو ما ليس هو اللي طلب ان يعتدى عليه؟ فبالتالي قالوا لا يضمن في ذلك شيء. والمساله خلافيه لكن القاعده موجوده، الاضطرار لا يبطل حق الغير، ان كان اضطر المرء لفعل شيء او اكل شيء او اتلاف شيء او اخذ مال احد للضروره هذا لا يمنع ان يعطيه حقه. الحمد لله احنا انتهينا الاول من القواعد المدرجه تحت هذه القاعده، نكون بفضل الله قد أتممنا قاعدة المشقة تجري التيسير بالكلية، ويعني الثلاث القواعد الكبرى من الله عز وجل علينا بالانتهاء منها في فصل الدراسي الاول. سامحوني لو كنت اسرعت اليوم لكن حتى ننتهي يعني، لان المساله كانت تحتاج ان ننتهي من القواعد. لو في اي مساله دقائق، ما فيش وقت اعتقد ناخذ سؤال هذا. نعم، الاخذ الاجر على الطاعات ينقص الاجر الا ان يكون الشخص مضطرا لذلك، فنسال الله ان لا ينقص اجره. يعني ما عنده مورد بالكليه ما يستطيع ان يقتات وكانت جعاله له، فنسال الله ان تكون نقصا من الاجر، لكن لو كان عنده القدره وياخذ تنقص. القاضي الذي يقرا في شوادر العزاء يجوز له اخذ الاجر، هو اصلا شوادر العزاء تجوز اصلا؟ هي دي محل خلاف اصلا. شوادر العزاء اصلا هذه بعض علماؤنا وكثير من فقهاء المذاهب قالوا هذه من النياحه، من انواع النياحه على البيت، اقامه سرادق العزاء والقراءه وغير ذلك، وبعضهم بدعوا ذلك قالوا من النياحه، لكن هو طبعا لا ياخذ اجر على ذلك اصلا كمان يدخل في ذلك. طبعا طبعا سعيد يعني قد اجرى العمليه، ان شاء الله ان الله يبارك بعد الدرس نسلم عليه، نسال الله عز وجل ان يتم عليه الشفاء وان يعافيه، نسال الله عز وجل ان يتم عليه الشفاء وان يعافيه معافاه تامه، وان يرجع سالما غانما ان شاء الله الى المعهد ويباشر ما يفعله، ويعلم الله كم نحبه في الله، والله احبه كثيرا في الله يعني من جهدي وعملي وما يفعله، وما اتى هنا الا يعني لابد ان يستقبلنا ويكون يعني من اصحاب الخير والفضل والكرم، فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنه الألم وأنه أيضا أن يتم عليه الشفاء. جزاكم الله خيرا. ما سبق ترجيح العبرة بالعقود المقاصد والمعاني، قد نازع هذه القاعدة الشافعية العبرة بالقول. أنا ما رجحت ذلك، قلت دي مسألة خلافية، أن الشافعية نعم يرون العبرة بالألفاظ والظواهر ولكن هي مش ترجيح مطلق للشافعية، والحنابلة والمالكية يرون العبرة بالمقاصد والمعاني، لكن في حالات حتى عند هؤلاء وعند هؤلاء بيشتركوا فيها، لكن الإشكال كله في النزاع إذا اختلط الأمر، هل يرجع فيه للمقصد أم للظاهر؟ بس أنا ما أذكر إن رجحت إطلاقاً، يعني ما رجحت على الإطلاق، لكن أنا في يعني حتى ترجع بس مرة أخرى وفي جزئية المشترك فيها النزاع بينهم، يعني لأن ولا بعض يشتركان في شيء ويتقاطعان في مسألة. أحسن سبب ايش؟ اللي هو حصل قالوا في الظواهر الالفاظ، قالوا العقد مبني على ايجاب وقبول، والايجاب والقبول النوايا لا نعلمها الا بالتلفظ، فما يتلفظ به المرء في العقود هو اللي يحاسب عليه، لان مساله ان هي قلبيه كيف سنضبطها؟ لان من قالوا بالعبره بالالفاظ بالظاهر، والذين قالوا بالمقاصد رجعوا للقاعده الاصليه لانهم لهم مقاصد، فقالوا ممكن يتلفظ لكن يقصد شيء آخر. فإذا المسألة كلها إذا أخرج اللفظ خلاف القصد، هتعمل بإيش؟ باللفظ ولا بالقصد؟ مش قادر أجيبها لك لسه؟ طيب، هو المشكلة أنا مفيش وقت إن أنا أفسر لك أكثر. تحتمل النزاع عندك في الترجيح ولا فيش؟ في الترجيح من؟ فتقصد أنت بتسعى عن ترجيح الشافعية ولا من فاهم ليش تقصوا عن سبب ترجيح المقاصد المعاني؟ طيب انت معانا على المجموعه اللي انت التكاليف، خلاص انا هسجل لك وارجع لي عليه. الناس هو الشيخ داخل اعتقد بقى، فهمتني؟ اسم الكريم احمد عبد الحي ذاك اللي خلاص انا يعني شفت عايز الترجيح فيها كيف يكون. طيب نفصل لك فيها هناك باذن الله. طيب. شيء لو أكل من الميتة مش هيضره شيء، الله أباح له ذلك، فأنت لا تتنطع ولا تأكل، إذا أنت بترد ما أباح الله عز وجل لك. ثانيا، الله رخص لك أنك تنطق ولم يمنعك أنك لا تنطق وتظل على الإسلام، او الكفر العدم تاكل الكفر ولا تاكل اكل. فالفرق ان الاولى انت مجبر عليك انك تاكل لان ما عندكش مانع انك تاكل. فانت لما تاكل يبقى انت اللي بلعت نفسك. لكن هناك انت على الاصل الاسلامي ولم يامرك الله عز وجل انك تنطق بذلك، لكن رخص لك اردت تفعلها الى الدور لا ينكر عليك. اه طبعا هذا معنى هو قالوا الافضل. الافضل يعني الافضل الا يكون لو اراد، لكن لو قال توفيق خلاف طبعا هنا دي كلمه اصلا. طب احنا كده معلش، طب انا قعدت عشان الشيخ دخل وخلاص. يعني انت خليك تمشي معانا انت تسالني تاخد وقت الاخوه. القرار السابق الفرق المعتدل. طب انت تقصد حق الغير هتكون فين؟ دخل او اعتدى وقتلوه يبقى صائل، دافع صائل، ده دافع صائل مفيش فيها مش هعوضه هعوضه فين؟ ما هو سارق معتدي بقى صائل كمان، غير انه سارق بقى داخل عليه وبيعتدي، فلو دفع الصائل فليس عليه شيء، ده دافع صائل غير الحيوان. انا عشان القيمه دي مساله ثانيه. يوم كتب الكتاب كان هناك الأخ مش عارف ايه والكال، فقدموا الكال يكون ولي المرأة وهي امرأة متزوجة منذ سنوات، فما العمل؟ لو الأخ كان أمام الخال وراضية كأنه، لو الأخ راضية بتقديم الخال كأنه وكل الخال، بس هي كانت لابد لو الأخ اللي قدم الخال يبقى كأنه وكالة، لو الأخ هو اللي قدم الخال يبقى كأنه هو وكله فيه بذلك، ده كان هو الولي الأخ مش حد تاني. لو كان الأخ هو الولي وهو اللي قدم الخال فلا إشكال فيه. لا يعني ممكن عايزين نمشي أصلا اشترطت اللفظ، أنا مش عارف السياق إيش بالضبط. ما هو أكيد قال له اتفضل، بس أنا بقول له وكلته، قال له اتفضل اعتد اتفضل أنت كده مش مشكلة بقى خلاص، مش لازم تشاور على أي حد. هو الوكل الخال يجوز خلاص الحمد لله أنا مش مشاكل. هو لو كان هو الولي وكل الخال يجوز مش أي مشكلة. هل أنت؟ لو خدت منه السلاح لا يجوز انك تقتله لانه ما بقوش معاه سلاح، فزال العذر. الضروره ترفع هنا لو زال العذر، والعذر قد زال. فالان ما دام هو لا يستطيع ان يعتدي عليك خوفه بس، لكن لو قتلته بعد ما خدت سلاحه وهو لسه معه سلاح ولا يعتدي عليك ما في اشكال. اصبحت تفضل. لازم جيت لي بقى فبسالت الماجستير بتاعتي في السلم اصلا، استاذ السلم الموازي، لابد تاخد الكامل. الاحناف هم اللي فقط قالوا بتجزئه، عملوا عقد السلم عقد منفصل فقالوا يمكن ان تجزئه، لكن هذا مخالف الجمهور على لابد تاخد السلم المقدم. لا ولا الاحناف، الاحناف قالوا في الاستثناء المذاهب الاربعه. شو ده قال مالك بس اللي فقط قال ممكن يؤخر السمن ثلاثه ايام فقط، لكن كامل القيمه لابد تؤخذ. المذاهب الاربعه قالوا بذلك في السلم الاستثناء، ولا الاحناف قالوا باللي انا قلته اولا. الاستثناء ده بقى انك عايز تعمل غرفه النوم فانت هتروح الراجل يصنعها لك مثلا، خدش بقى في عقد استثناء. طبعا لو قلت لكم كلكم هيرجعوا العفش دلوقتي، لان كان لازم تدفع وانت بتعمل غرفه النوم كلها مقدمه او الصالون، لكن ليها تحايل شرعي انك تجزأ بطريقه معينه، بس مش موضوع على الان. لكن انت تتكلم عن السلم لابد كامل القيمه، والاستصناع لابد كامل القيمه الا لو عملته اجزاء. قلت له بص انا هدفع لك 10,000 لما تعمل لي الخشب فقط، وهجي لك اشوف هديك 3,000 عشان الدهان، هديك 2,000 للنقل. تحايلت انت ليش جعلت كل واحده مرحله واديته المرحله مقدمه كانه كل شيء اتفاق جزئناه، لكن الاصل في عقود السلم والاستصناع المفرع عليها ان تدفع كامل القيمه مقدما. لا دي مساله اخرى، لو انت اللي جايب القماش دي ايجاره مش مشكله تاخد متاخر، هو جايب لك القماش ويقول لك فصل لي زي الترزي، يدي له القماش وانت فصل، هذه ايجاره. الايجاره دي تاخد مؤخر مقدم نص الربع ما عندكش مشكله، لكن لو قال لك انا عايز ستاير ورحت له انا خدت المقاسات عايز لون ايه، بص الالوان اهي، انا اللي هشتري القماش وانا اللي هفصل لك وهجي لك، دخلت سلم انت كده استثناء مش سلم يا اسطى استثناء. لا السلم في شيء والاستصناع انك بتصنع شيء. السلم انت مش بتصنع، السلم انت بتروح تجيب مثلا زرع اشياء او بضاعه. يعني انت مش بتصنع مثلا، مش انت مش انت اللي بتصنع. الاستصناع انك انت بتصنع شيء مخصوص. لا ايوه ده عقد، وده عقد في الشرع. الاستصناع غير السلم، بس الاستصناع مفرع على السلم. شروط. ايوه طب ما انا قلت له كده في الاول، ما هو ده اللي احنا قلناه. الاستصناع على دفعات لو بالتحايل اللي قلناه بطريقه معينه، لكن الاصل ان هو مثل السلم لابد كامل القيمه. انت عقدك ايجاره مختلف، لان هو الماده من عنده، وده اسهل للخروج من الخلاف. او تروح تقول له انا هشتري لك القماش بكذا، ثمن القماش كذا، واجرتي كذا، فهمت؟ ويوكلك هو في القماش تشتريه عادي واجرتك، يعني فصلت انت في الاتفاق، فاصبح دي اجاره ودي وكاله في الشراء. لكن لو خدتها على بعض كده من غير ما تفرقوا، يبقى اصبحت استصناع لابد من الشروط. خلاص هو مستعد. انا سامحوني انا قاعد ابص الشيخ مش موجود، بس يبدو ان هو في الخلف مش عايز يجي. في الادب الشيخ جزاكم الله خير. السلام عليكم. انا قلت لهم للاخوه، قلت لهم لا انا دير شيخ احمد.